شو فإن استقر مكانه كذي برابر شفخ بالمكان ذاي دي تين شفخ بالذاي فسوف تراني تو ذر دماويني تو ماويني خو كذا حر تين شتري نكوي تور قلو يغارو شغيلة حياة ورك ولا علم ورك رؤية ولا ورك طاقة ولا ورك فلما تجلى رب ورك تجلى ربه رب موسى عليه السلام للجبل غرتا دي غرتا تجلى جعله دكا وي غرو دي غر لر ميدا دكا ميدا ذري ذري توتي شو نغي توتي توتي بعد ذكري دي دولس توتي شو دكا ميدا دولس توتي شو كتا پاتي شو دولس توتي تي واو ري دي واو اوچتے شوئے نو شپک پا مکہ کی پریواتے شپک پا مدینہ کی پریواتے خواہ شپک پا مکہ کی شپک پا مدینہ کی پریواتے بعد تفاظیر دالی کلی داد عظمت دا وجنا ولی اللہ دے غر کرا تجلا کرے را آغا تجلا با دنیا تخکار کی گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دا بخکار کی گی سو یعنی دا تجلاوا دا اللہ عظمت او شان دا خلق زلونو کے بدن کے وطن کے برازی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا واسطہ باندی نزدکی دا اغردول شپک دی پالا تفاصیل دی عجیبا عجیبا خبرو کی دارے عقل نقو بعید دی تولو نفسو فترانی فلما تجلا ربنا جعله دکا میرا وخر موسى صعقا أبريوت موسى عليه السلام صعقا بيوش من هول ما رأى ده هول لاغنة شويري دو ده سولي دو موسى عليه السلام نوي موسى عليه السلام سولي دو نو ده يو ملك ده اسمان ملائكي وراتلي ده يو اسمان داتي بتيري دي وقورة دتا وقورة دي ده الله تعالى ده وای ارینی ذات کا بل برات وګوره دته وګوره دی وای ارینی ذات کا دبل اسمان ملائکی دبل اسمان ملائکی او چې دو اسمان ملائکی راتلی موسی علیہ السلام او خر موسی صعقا هغه به وش پر وته ده بتنا یو خدای پاک دالات دی ادب لی دی چې دالات دی دای مخلوق دی دای مخلوق دی چې ویلې د هیبت پراغه پریوته نو الله تعالی دا مسله دنیا ته الله ښکار کړه چې الله دنیا کې نشي لیدای ښا الله دنیا کې نشي لیدای او جنت کې به الله تعالی آخرت کې دیدار ورکوي مؤمنانو لخوا جنت کې به دیدار ورکوي مؤمنانو را انو هغه مسله د قرآن مسله ده هلته به ورکوي ولې ولا ورکوي چې تاسو په ما باندې غیب باندې ایمان راوړه او دا مسله باندې مو یقین و پوه شوې چې الله تعالی نشي لیدی او په جنت کې به مؤمنانو له دیدار ورکوي نو مسله دې دا معلومه شوه چې دنیا کې نشي لیدی دا نشي لیدی هغه کې خلاف دی چې رسول پاک معراج ته تلو رب یې لیدلی وو که نه نو بی بی صاحبه په دې باندې ده عائشة رضي الله عنها نور أنا أراه نور سنجي لديشم ما سنجي لده نور أنا أراه مسلم حديث دي منجي دي ذان لدلم كي يغي ذان لدلم أو بل نور نوراني أراه أغي وي نور اللي دلم دقى يو حديث دي ودي ذان لدلم كي يغي ذان لدلم نور أنا أراه نورانی اراہو مالی دل ہے بس دی کی خلاف دکھا دی کی خلاف دے راجح بی بی صاحب خبر رکھا راجح دے چا خبر رہا بی بی صاحب خبر رہا نلل جبل دکن اگر غرق کے تجلاؤ کا اگر میدہ میں نشو وخر موسیٰ صعقا او پریوت موسیٰ علیہ السلام بے موش نجعله دكا عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم طارت منه ستة جبال فوقعت ثلاثة بالمدينة أحد ورقان رضوان دا دری غره دا په مدینه کې پریوتل وثلاثه بمکه حراء غار حراء بشير الصور حراء او صور کې خو رسول پاک تعالی تل وکنه الناس په التکی دا د ابن عباس نه دا روایت نقل کړل علي ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم طارت منه وقرد الذين ستة جبال شبك جبال ووقعت ثلاثة بالمدينة وحد وورقان ورضوان أو وثلاثة بمكة حراء بشين الصور دا وقرد الألتيخ نو دا وقرد الألتكي دي عزمت دا دي عزمت دا الله تعالى شان او عزمت دا الله معلوم شو دا شان او عزمت دا الله تعالى دا دين معلوم شو شي موسى عليه السلام برغودي دا خبري ورسره كولي سو دا ورسره كلم الله موسى تكليما التا شي دا مدين درات نبلا ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصواي دلتي ورتا دا سوالكو نو دا دنيا تا الله مصالح كارك را چې دنیا کې به هر قسم خلق راځي لیکن الله دنیا کې نشیلی دی طاقت نه لري کنه من هول ما را زه خو پریوتم دکا وخر موسی سعيقا بيوش من هول ما را فلما افاق الكاجري په خود شو هغه بيوشي ته نه لاړ قال وي سبحانك پاکي د تعالی را دلی دوستانه په دنیا کې سبحانك سبحت سبحانك عن رؤيتك في الدنيا وتبت إليك زتوبو باسم تاتا عن إقدام السؤال الرؤيتي لإقدام كما مخكره سؤال رؤيتك وأنا أول المؤمنين ذا أول المؤمن آنهم بعدم رؤيتك في الدنيا فعدم دو رؤيتك في الدنيا تنشي لدي الله تعالى دمر اللي عظمت دي شان دي کی انسان تا انسانان طاقت نه لري چې پیغمبر طاقت نه لري انسان بنور انسانان مسو قالو ويا موسى وي ورت الله تعالی يا موسى اني اني استفيتك ما ورکل تعالی را على الناس وبني اسرائيل باندې على الناس وبني اسرائيل برسالاتي برسالات سرا ته ملي کلي ښا ورسالات سره چې تم رسول کړي تم یې کلی دیتا و به کلامي په کلام سره الا كثير من الرسل تا سره ما خبرې کړې دي ښا بلا واسطه ملکين بلا واسطه د ملکنا ما تا سره خبرې کړې فخذ ما اتيتك نو واخلا ما اتيتك چې در کول شي تا ته اعمل ما اعطيتك فخذ ما اعمل عملك هغه در کول شي تا ته وكن من الشاكرين او شد شاکرانونا چې الله دل کتاب درکو او الله در تر خبرې وکړي شد شاکرانونا د موسی علی السلام کو جلالی طبیعت او لوی شان او لوی عظمت او كتبنا له او ملک له دی موسی علی السلام فی الالواح په الواح د دی تورات کې الواح التورات مفسرین وایي دا لفظ الواح نور ما تشيو لف الواح لكن دي خبري پورا دا غنشته دي خا الواح دلته ورت الواح زبرجد ياقوت مرجان دا دا دا تدنا وينا او نور وينا دلته الواح وي غټي پاني وي غټي پاني غټي دبلي پاني وي ايته خد الواح ذك التاخيري قران کې وګوري في رق منشور په اوراق منشورو کې لیکل مې تورات په اوراق منشورو کې دلته ورته پانی وایي دلته ورته الواح وایي تطبیق څه دی غټي پانی وي غټي لکه ډبل کاغذي کنه ته وایي سمه غټه ده غټه نو هغه کاغذي او ته ورته وایي دا غټه ده ولې دا غټوالي دی وایي نه غټي پانی وي او په سرو درو باندې لیکل شوی وو سرو درو باندې لیکل شوی وو نو دولس هغه سپارې ورته وایا جدونه ورته وایا اسی ورته وایا وكتبنا له في الالواح فالواح د تورات کی نو تفاصیل وی عشرۃ خدا خود دی خبر ده ددی نور ال قران را واخلا فی رق منشور پپانو خرو کیو کا وکان بنی اسرائیل محتاجین الی بنی اسرائیل کی تا محتاج من كل شيء موعدة وعظك وعظك وتفصيلا لكل شيء تفصيل لبار الهاري وشيء فديك فقلنا له وي ما تخذ فخذها واخل دي لرا دي الو دي كتاب لرا واخل دي كتاب بقوة فقوة ترى فقوة عمل ترى دي باني عملك بقوة العمل وأمر قومك أمرك وقوم قلت فدي كتاب ترى يا خذوا اعملوا عملك وي باحسنها فمحكم ذي باني وامنوا بمتشابه ايمان راي بمتشابه اقم دو قسمه محكم ام متشابه قران محكم ام متشابه ويا خذوا عملك وي باحسنها محكم ذي ايمان راي بمتشابه سوريكم دار الفاسقين زبر شوبه خير تاسو دار کور د فاتقان چې فرعون یې قوم د مصر بدل در قوم د مصر بدل تعالی در قوم لک صبر کوي لک صبر کوي چې وخت راشي تفاصیل وی لم یقرأها نو لست تورات كلها طول طول تورات چا نو لست الا اربعه مگر سلور تنو موسى علیہ السلام یو یوشع دوا عذیر دری عیسى علیہ السلام سلور دی سلور تنو ټول تورات لسته وکا ټول تورات دی سلور تنو لسته نور له ټول نو ورته نی لسته شو انی یادې ده نور یادې ده نو لسته سلور تنو لسته له ټول زکا لم یقرها كلها الا اربعه موسی او یوشع عزیر و عیسی بدی سلور تنو لسته نو دای بلا معجزه د قران دا چې د قران دی شان ته وګوره چې قران الله هر چا ته آسان کړلې په دنیا کې څومره حافظان دي یو نیم کرور نه سیوا شوي دي ښه یو نیم کرور نه سیوا شوي دي اوس هر کال په زرګونو یادېږي په دنیا کې هر کال په زرګونو باندې قران یادېږي او یا یو کتاب دے چھتے آسان دے ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر آسان کرے گئے اللہ تعالیٰ قرآن او نور دا تورات سلور تنو صرف لستے و خان مکمل اللہ ورطہی پدی بانی عمل کوا امر کوا قوم تا چھ عمل کی پیاختنیا او ایمان کو متشابیر دار فاتقان بورتا ہو خیر تا اترف عن اس ګور چې کوم د الله خوخي د دې کتاب ته راولي د دې کتاب ته کینی ښا د کتاب ته کینی راولي والله تعالی وي فاصرف عن آیاتي زرد چې اړوند آیاتونه خپلونه الذين عكفان يتكبرون چې تکبر کوي عليها معقول پدی باندې سره دینا فی الارض پزما کی دے پزما کی تکبر کی پر ازما کی نظر اسفل سافلین تبوزم بغیر الحق بید حقنا بغیر الحق بغیر الحق برنا حق تکبر کی حقنا تکبر کی ندا تکبر کی اجد نشتے قرآن تر آدھائی مرو قرآن تر ساجتے عمل کوئی نو عمل بات ہے کہ جدر جدر لینا پس با عمل کی تو او آیا دائی کا زان به پوهه کنه بیا به عمل توفیق الله در کیفه عمل توفیق به الله در کی نو چې سوق د الله نی خو اړی دی کتاب نه ښه وای لري زوی خرس وروچ ته کار کوا پریدا چې خوخی نه دی کتاب ته راوړي چې خوخی نه دی کتاب ته راوړي نو طالبانو مونږ چې سل د شکر و شکر لله او کم دې کنه کم نه کړه تاسو لږ سوچ وکړئ په دې لږ کې سوچ وکړئ چې خدای پاک زما نورونه خو هغه یې اړ دی ورته کینولې هغه دی واړو او بل یاد ته وګوري. ثم اورثنا الكتاب الذي نصفنا من عبادنا میراث را ورکه ما کتاب هغه ثان ته چې ما غوره کړی دی غوره خلق ته من عبادنا د عباد زمان غوره خلق ته دا ورکه ټیک ده. تاسو باندې خلق په نظر کې بیکار لګی او د الله په دې باندې ثم اورثنا الكتاب الذي نصفنا من عبادنا چې ما غوره کړی دی بندگانو هغې ته ښه هغې ته یې کینو هغې ته یې راولو نو په دې باندې خوشحاله شئ. بس دا نور ټول پرېږدئ سړیا دې ته وګورئ چې الله تعالی موږ په دې زمانه کې قرآن ته کینولو یو ښه خو یو یره په کې ده ګوره طالبانو یا یره په کې څه ده ډېره یره ده په کې. القرآن حجة لکا دا قرآن حجت ده تا د پاره تا به د الله نه خلاصی او که عمل دې پنی کړي او علیکا په تا باندې. رسول پاک وایي خیال کوا چې قرآن وایي نو عمل ته تیارېږه ښه. القرآن حجة لکا او علیکا حدیث ده رسول پاک قرآن خو ده ته وخو واسې نه چې دغه قرآن په تا باندې حجت شي او دا قرآن دی الله زمونږ دپاره حجت کی په دې باندې تاسو خپل لکې را ته فکر وکړئ کینئ خپل ځان ته وګورئ چې ما ته وګوره زه په څه کې یم یا الله خو تا راوستې یم یا الله اوسې در باندې ته خود زده کې خدای زما زړه ته یقوس کې ما له پرې عمل را کې دا به ته الله ته پټ زاری کې ادرېږې به جڑا به کې نو ته الله انعام ته وګوره طالبانو الله دې تاسو له موږ له لوی انعام کړی دی نو خدای پاک دې را باندې دا انعام وکړي چې مکمل د عمل توفیق را کړي او الله دې د تاسو نه نور ته ورسوي خالص د الله د رضا لپاره نامنامش اراده نیت کې کدي لږ خراب والی بیا شي ناراضي ګوره ښه نیت به ډېر صفا ساتي او اراده به ډېر ښه کې. نو درونو په دې زمانه کې دغه دی سأصرف عن آياتي ذرج أرم دايات نخبلنا الذين آكتان يتكبرون جاي تكبر كي في الأرض پذماكي تكبر كي پذماكي نو دي بأسفل سافدين تبوزم جي دي تكبر كي الكبرياء وردائي تكبر خوال لا سرخائي تبه تكبر كي دي قرآننا أو تختي دي قرآننا بغير الحق برنا حق التقرب إلى الله دا تقرب پیدا کی اللہ تعالیٰ تا او زنون مصری رحمت اللہ علیہ وی سأصرف عن آیاتی زبزت ارم دا آیاتون عن فهمها دا فهم دا دینا عن فهمها قال الزنون ابا اللہ ان یکرم قلوب الباطلین من کی اللہ تعالیٰ چ معزز کی زونه ده باطلین په مکنونات حکمت القران باغ پټ علوم د قران باندې په مکنونات علوم القران حکمت القران په مکنونات د حکمت د قران اسرار ول نور کوي ښا ولې ګناګار نه کړه ګناګار دا ورته نور زنونی مصری رحمت الله علیه دا وای ښا اب الله ایکرما قلوب الباطلين بمكنون حكمة القرآن ومكنون بغبط سر أسرار القرآن معنی خواه أسرار القرآن معنی آغا نور كي ولا ولي ذكر دي آغا ذائتا ندرسي دلي آغا مقامتا ندرسي دلي وبعد قرآن هو قرآن درورة سوك بجنت دي سوك بدوزخ دي قرآن دي دا الله كتاب دي چي سيئل لي قادیانی لولی جهنم ته بی دی بلی د خپل رائے د پاره استعمالی جهنم ته بی دی. من فسر القران برائه فليتبوا مقعده من النار تفسیر بالرائے کی ځان له کنده او کته په جهنم کی منقول نه دی دیو تفسیر نه دی او اصحابنا دیو تابعینا د سلفنا منقول نه دی ادي د رائے نه په کې لګیا نه الله تعالی زائد رحمه ډیر دی احتیاط کتاب دی ګورې ښا دومره دی احتیاط کتاب دی ته مور سره ډیر احتیاط کې مینه به کې د زړه ته به دن نه بودې دن نه دا نه چې زړه سره یې داسې ارواح لګو وی تړه دا نه دغې چې هم برکت دی ادب به یې ساتي ته به یې دن نه د دې ته به ګورې شي الله ما ته وګوره او د قرآن دې ناستې ته وګوره دې ته نه بیا الله نه ژاړه سوال کو نو الله وی راځه بغیر الحق دا قید احترازی دے طالبان یو تکبر حق دے یو تکبر نا حق دے تکبر حق سدے وے تکبر حق یو تکبر نا حق دے تکبر حق تکبر دا عالم دے فجائل مان دے حلکہ ساتا زمان ساجت مالا اللہ علم را کرے ٹھیک تا طالبی دولت در کرے زمان ساجت تیشتے تب دی خوش آلے جو رکو بورا افہم پیوکا تی یقین و تاتا لوگا بدر تخیستی جا شریدل جامعی بدر تخیستی چی شکر دی اللہ دا دی را کنی دی دا خو عارضی دی دا خو مننی سبابا نی او بل تکبر دا فقیر دی پا غریبان دی تکبر حق سا دی فقیر پا مختغنی ہو سی دا غریب پرواہ و نساتی ولی چی اگا تال اللہ کاغل غنا ور کردی تال قرآن در کردی کردی ته د پروا ساتي ته خو بادشاه یې تا له ما قرآن احادیث کې نه راځي من لم یستغنی بالقرآن فلیث منا زو غني نه شه په قرآن دی زمونږ نه دی زه خو ځان داسې غني ګڼم که نه د الله فضل دی هېڅ کې راته غي او که نه زما زه بادشاه یم د ملک پوه شي پروا نه ساتم خو خدای پاک زمونږ له د قرآن عمل نصیب کړي چې قرآن باندې ته لږ هم ته کې محبت او عمل کی کنا الو انت ایوای بادشاہ بے سڑے ادا غمونا ممونا خواستل ارکی لی یصیبنی اللہ ما کتب اللہ لنا بس پروام ساتا مرض دیکھ تکلیف دے کار سدے غیر الحق دا قید اخترازی شخا وی روکو وینی دی کل آیت نہر یو آیات نازل شوے دے پا دی ایمان دیتا نازل شوے دے لا یؤمن بها ایمان نراری پا ایمان دای غد تکبر بغیر الحق دغه تکبر دغه دادې ایمان نه راړي پاغې یاخي وایي یرو سبیل الرشد که وویني لار د هدایت رشد هدایت نو لار د هدایت څه دی قرآن دی دی قرآن ویني او قرآن ته ګوري لا یتخذو سبیلا نه نیسي دی لره لار وایي یرو که وویني دی سبیل الغی لار د ګمراهۍ د دلالت یتخذو سبیلا نو نیسي هغې له لار د ګمراهو په لاره روانې فحق لار نه روانېږي لالجي پکې تمی پکې بل پکې کا د حقې غیت روانې ذلک الذي ذکرت دا چې ذکر مې کړتا تا بانهم کذبوا دا ولې دی غیت روانې سبیل الغی یتخذوا سبیلا ذلک دا نیول د لارې غلطې ذلک الذي ذکرت بانهم کذبوا دی تکذیب کوي بیا آیاتنا آیاتونه زما دروغ ګڼي آیاتونه زما وکانو عنها غافلین او دې دې آیاتونو نه غافلا جاحدین بها انکار کوي منکر کیږي پاغي آیاتونو باندې ښا او غافلی وینا چې قران صحق شته او کنه والذین کذبوا کثان چې تکذیب کوي بیا آیاتنا آیاتونو ولقاء الاخره فبعث بعد الموت باندې ښا فپیشه د اخرت پیشه د اخرت څه باندې بعث بعد الموت حبیبت اعمالهم باطل لی اعمال دی هل يجزون ديت جزاء نشي ورقوله في الآخرة في آخرتك إلا جزاء ما كانوا يعملون مگر جزاء داغا شدي عمل کرده في الدنيا من الشرك ده شرك جزاء بوركي كي سزاء سزاء بوركي جهنم تا ولرشي لڑا بي كي جهنم تا ولي الشرك ده پارا ده شرك ورده شرك کو کنا نو ده شرك التا ببني اسرائيلو كي مخ کې دی وی اجعل لنا اله كما لهم اله نسامري ورته دغه وکړو سخي ولا جوړ کو سخي ولا جوړ کو مصنوعي دا مصنوعي سخي دی ښا جلالين وي دما ولحما اسي دما لحما وي دا مصنوعي سخي دی واتخذ قوم موسى ونسو قوم موسى عليه السلام من بعدي پس د تلو د موسى عليه السلام نه اله التور هغه کوي تور ته لاړو انو ونسو قوم موسى عليه السلام من بعده فستطلو ددنا كويتورتا من حليهم دا كالو ددينا عجلاً فخي عجلاً فخي مسخي ونفر نجسد تهي ساجدت عجلاً فخي جسداً جثا مصنوعي يا جسداً مصنوعي دي لا نجي دماً ولحماً خا أغي داتي باجاج ورقلوا تاسو باجاج دري دي غاقي دوا كاكولي با فكيو داتي داتي بقر دي دو تاسو سلي دي دي ايش بي آئی کہ بس نقل کو بھی دادی کہ سوک نہ آتے سے خبریں کہیں سادہ خلو کو بھی دادی کہ سوک نہ آتے سے خبریں کہیں آئی کہ بے پکوڑے کر دے نا خبریں کھول سندرے بے پکی ہوئی ٹپی بے پکی ہوئی دا بے پکی ہوئی داتے بدل ادھورا باجا باؤ اس گورا داتے ریڈو راؤ تے سیو کو شکل تھا لی دلے ماں لی دلے سیو دے ریڈو دے سیو پہ شکل ریڈو دے دغیر ہوتا تو نہیں خبر سوک دا بل شپ شکل مانے رے دورا ہوا تھی دورا ہوتا کہ اشکل بے دا بل سی ارے ڈو بے خبری بکے نو تب وائی کے ذا کیلا نا یا سی ہو دے دق شان دی ارامی دے میں کینک و میں کینک دے مصریو پا مصر کے ارامی تو کولا ورطو ارامی ارامی خوکا نا نتائی دل تجور کو بھی ہو راشا ناغی با بابا کول ماما بابا بيقول فا ذكر يا بابا كل المفسرين القدانين اللي دلي وشوي هاي لو هي مفسرين القدانين اللي دلي هذا ما أنا كذا شرته لا خسر أني توبون رال لا مصنوعي سيدي أو أل توبورا وانظر إلى إلهك وقول ذي خداي تلقى لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا بأي ماتوم او سوزوم یا دریا کی ایرینو ایری خود الرگی او دی سیزونو خوردی کی خواه اغیر ندام مصنوعی سی و جسدن نمالومی عیلن یوی نو جسدن تساجد تی داج مصنوعی دی لو خوار صوت البقر آواز بقر و با با با یکون اللہ تعالی وی وزناورو تاسو دیتا نگوری علم یرو ایلی نگوری انہو شاندال لا یکلمهم اللہ لی خبر نکی لا يكلمهم خبرنا كي يتجواب نور كي بعد ذهابه إلى الطور ندعي أمور إطاعته ديتا كي خبرنا كي ديترا ولا يهديهم سبيلا أنا هداية كل شيء تدلاري نور تلار كل شيء نور تلار كل شيء اتخذوه إلها مفول محذوف لقاء اتخذوه إلها ونزد دي اسخيل رب وخلاي ترى وكانوا ظالمين أو ظالمان لأنفسهم فنفسوا نخبلوا بانده ظالمانو علی که تاسو سخی تا او فوٹو تا ادا اگه شکل تا خدای وائی ولما سقط فی ایدیهم ارکا چه پریواتو ولما سقط الندم مفول محذوفا ولما سقط الندم فی ایدیهم پریواتا پیمانتیا پا لاسو نردائی کی پیمانتیا پا لاس کی نپریو دی پا ذلک پیمانتیا تو پا لاس اخ پیمانے کی پا رخ پیمانے پیمانی پڑا را دی کہ پلاس ہو عدل تلاس ہوئی ولما سقط الندم فی ایدیہم پلاس ہو نزدے کے پیمان تیار آلا لاس کی کم دائے پیمان تیار آلا لاس کی دات پیمان تیار آلی خواہ جا سڑے چھو دی دات پیمان چھو دائی لا لاس دات کی دات لاس کی بھی یا دات کی پاکستان تو گوری دا سے دا پیمان ہو دا میں تو گل خو سوچ کے ادا تھا نو ندم ذکر ہوئی خواہ فلما سقط الندم فی ایدیہم پلا سنو کی پیمان تیا پری وطا اوہو دا ہم سے گل خوڑ لی دی چی مگا سخی تا یا پوٹو تا خدای ہوئی تا سو پوش ہوئی نو پری وطا پیمانی پلا سنو دی کی ورأوا دي ولد ذلك حين فاغوا كأنهم قد ظلوا أوهو نوخ قمراجوا دي دايتنا ستا أخدائي تام سوكر موسى عليه السلام راغي أقول طيب ذناورو قالوا ويلي لئن لم يرحمنا كشير اللحم رحم نكي فمنباني رب منغا ويغفر لنا بخنا نكي منتا لنكونن من الخاسرين خام خاشوا من دا خاسراننا لا بخوا من خاسران شو زیان من بشو پا دنیا و پا آخرت کی ولما رجع موسیٰ حلکہ چواپس رائے موسیٰ علیہ السلام الى قومي قوم قلت غضبانا وديال كبير غصو اسفا غمجن غصو وديال كبير غصو اسفا غمجن دير بغم كيو تعالى قد ايمان يسجلو شو تريد هذا قوم غمي كان ده مسلمان غمي وطلع ده قوم غمي قالوا موسى عليه السلام بي سما بدي غشي الحال بدي غحال التي صرتم عليها خلفي بئس ما بدغ حال التي صرتم تجرديتاتوا عليها فايمان خلفي رست زمان زمان رست تاتوا بديمان يوقردي دي بئس ما خلفتموني فس لأينا جتاتوا خليفة غانش في زمان زمان خليفة غانش من بعد متصلا من بعد متصل فس زمان وجزرتو يكوي دورت لهم نزن عور بچو تاسو سخیتا خدای وی نبی سما اخ خلفتموني چه تاسو خلیفة گان شوئی زمان من بعد متصلا من بعد متصل پس زمان عجلتو میں تاسو تلوارو کر امر ربکم دا امر دا ربنا بی عبادت العجل بی عبادت دا سخی بعد اما عجلتم امر ربکم بی عبادت دا سخی گور سخیتا تاسو خدای وی نو تورات راولو ځان سره د کوی تورنا وهلق الالواح کی خودیتو والقا ویختوی وی غردولی ویتو تورات راو غردو نو ټوټی شو مات شو نو القا معنا بد القا نه کیخه چې شرط سرګری هغه شاګولی دا باندې کې القا الالواح کی خودی وایخه دا کی خودی د کوم ځای نه توای القى الالواح کی خودی اغه الواح القى الالواح نو فكثرت فدتا نو اشباق وبيقيت سبعا واحدا فيه المواعظ والاحكام ورفع ما فيه تفصيل كل شيء نو فاغي كي وا دا غي كذا سو توي نو کی خودی نو دا کی خوری معنا ته بل را د کوم ځای راغلی یوسف علیه السلام ورونو ته وایي پلار څنګه وی خو تا پسې جاړي خفه دی نو وایي اذهبوا بقمیثي هذا فالقوه راوی غرضوی فالقوه مخلی راوله ولا نه کیږي دی القى فالقوه على وجه ابي کیږي دی په مخ د پلار باندې مخد پلار کی دی ابو کول نظر بهش پلاستی سرج میوشی بالکل ٹھیک پئی القى التنرا والا معناخه فالقوا على وجه ابي ياتني بصيرا بل القى په معنا د کی حدود ښا وګورا والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب د سليمان عليه السلام زوی وشو نغه نیم مفلوج لاته نیم ټیکو بدن نیم مفلوج نو دایرار و القى على كرسيه کی خود په کرسی ده سليمان عليه السلام باندې جسدا ولد جسا جسدا یوخه والقى على كرسيه ولدا نبی ول جسد جسد و نیم مفلوج انیم کې ساو انیم کې نو دای جو خو زکه جسد ویخه یو جسد دا واته لوته والقى التک دونه جرال داینو راوی بغو معنا به نه کې ګوره ښا دا به ادب معنا ده دا ادب معنا به کې والقى على كرسي کې خودو په کرسی دا غمان دی والقى والقو على وجه ابيه كي دي دا پا مخ دا پلار باني والقى الالواح كي خود تورات پاني پیغمبر تا گورا دا غشان تا گورا اتا مانا آغا كي دا ادب مانا كوي خوا نو كي خود الالواح پاني دا تورات واخذا براس اخي نوليو كپسر درور باني يجرو الي راح كي داتا كي تاولي ماتا نوي واخذ بالله اخي فصار ضرور ولحيته بل ذاك الثرى وقرى لدى پیغمبران ثروي او قرى ويخا دا مطلب تي معلوم شو ميراث اخي فسر درو او بل ذاك قرى مراقل يجره اليه راقي ذاتا چه تاول موتا نوه رور تا غصه شو رور تا غصه شو او جلالي طبيعتو چه تا ما پس او نراتي قال غور توي ابن امه ابن امه يا ابن امه اي زوية دا مور فلار ورطولي نوي فلار ورطولي نوي مور ورطوي خا قال ابن امه يا زوية دا مور نا مور يقولي يادك مور پا شفقت كده فلار نزياتي خا نا مور شفقت تاو بورا مور در تا وسيلة كون وسيلة دا مور خا يا ابن امه يا زوية دا مور مور در تا وسيلة كون ان القوم استضعفوني فديت رقوم ضعيف جورك مالرا وكادوا قريب يقتتلونني شي جنگ کرو ما ترى لو زدت في انكار كذياتي مكو في انكار كي ندي قريب شدي قتل کرو ما ترى جم کرو فلا تشمت بي الاعداء مخشى لوا فما باني دشمنان وي بچه گور اخبال رونا ولا گيدل وشوي نو مخشى لوا فما باني دشمنان ولا تجعلني امقردو ما بغوثكي بخيركي مع القوم الظالمين سرد قوم ظالماننا في الغضب في الغضب باني بغضبك عليهم بريمان ده علت ده كي بغضبك بغوثكي ما دي سر مشركو ما اخبر حق لا كرده ما ورتويل موسى عليه السلام چه قتل چه آدب پوشو شدو خپل حق ادا کړی نو قال وی موسی علیہ السلام رب اغفر لي اے رب پټو ساتي مال را ما سهوتو فی القاء الالواح تفاسیر وی غرضولی کنا اوس په کتاب سو غرضی نه نو قران څومره قدر کومنګا نو نکې نو غر کیږي قال رب اغفر لي اے رب پټو ساتي مال را ما سهوتو هغه چې زه ساو شم ولی اخی ارور زماتا پٹو ساتی مال را ارور زمال را فی تقصیر وسعه پا تقصیر دا وسکی دقا زمان تقصیر را نشوی دے وادخلا داخل کما فی رحمتکا فی جنتکا پا جنت پلکی وانتا رحم الراحمی تا خود رحم کون کنے تا خود رحم کون کنے نو دائیوی نو القا الالواح کی خود تخت ایمانا کون ان الذين اتخذوا العجل هكذا كني ولد سخيلرا وان سقط عقوبتهم في الاخره في فتره ان رحمتي فتره رحمت الله تعالى ان الذين اتخذوا العجل هكذا كني ولد سخيلرا الها وخداي سرا سينالهم ذره برته غضب قتل نفسه غضب عظيم عذاب عظيمة في قتل لنفس ديله من ربهم لجانب ربنا رستو اللاوي كنا فاقتلوا أنفسكم قتل كي أغا رونا بايقان ممن عبدوا العجلة لجاء عبادة السكرة وذلة الذلة جذية خواري رسوائي ذلة جذية خواري رسوائي في الحياة الدنيا في حياة الدنيا كي وكذلك نزل المفترين داران جزا وركم دروغ جوڑون کو لا یہ دروغ جوڑی اللہ سرا شریف جوڑی دروغ دی پیغمبر نہ منی دروغ دی کتاب نہ منی دروغ دی کنا والذین عملوا السیئات کسان چا عمل کی دے سیئات عمل یو کو بد ناکار ثم تابو بیا توبہ وبا من بعدها پس دی توبینا من بعدها پس دی عمل سیئنا دی توبہ وبا تی وآمنوا ایمان راڑی ان ربک من بعدها فديس الربستا قصد دي توبينا لغفور الرحيم وخنك رحيم دي فسجة توبو باتا التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبو باتا كده شركنا كفرنا ده ظلمنا ذياتي توبو تو الله تعالى ارتعافا كيخا ولما سكت عن موسى الغضب اركاش كتشو كتشو كيناس لموسى عليه السلام الغضب غضب غضبت كيناس يخشو اغوثت لارا اخذ الالواح رابع غسط اغتا تختید تورات ایتو پانی دا تورات وفی نسختها ونسخی دی کی هدن ہدایت الاعتقادات والاعمال وتفصیل کل شیئن تفصیل داری اوشی ورحمت رحمت من الواعد دو وعد نخا وعد زجر پکیو نتیت پکیو للذین آکسانو دا وعد نتیتو هم لربهم چلی لرقبلن یرهبو یخافون یریگی ربنا یریگی غید پاہ دا قرآن نتیت دا تورات نتیت دیر دے مسلمان لدا قرآن نتیت دیر دے نو اس موسیٰ علیہ السلام چی واپس راگی خلقو سیتا خدای ویلیو کنا اگر سیتا خدای ویلیو دی کہ سم رہو دقی کے خلاف دا مفاسیری وہ چی پسونو باندیو کدری سو دیار لسو کسی واو کمو دا اخلافی خبر ہے نو موسیٰ علیہ السلام وی راضی دا قمق لی چی اللہ تعالیٰ تمینتو کو زاریو کو اولار شو دیتا عفو کی واختار موسیٰ ورک موسیٰ علیہ السلام قومو منصوب بنذر الحافظ واختار موسیٰ من قومه منصوب بنذر الحافظ من قومه دو قوم قلنا سبعین او یاتن رجلا آغا رجال کم ما عبدو العجلہ چی عبادت نو کر رسقی ولا منعو العابدین اچھا چا عبادت کو اگئی نو منع کری خواہ لمیقاتنا دپارا دمیقات نما للوقت اللذی یعتذرون فی عن اصحاب العجل چی عذر پیش کی آغا کسان دا آغا کسانو نا چا اگئی یعتذرون فی عن اصحاب العجل چی دینی نپوی شویدی یا اللہ خرو ناپوی و قمقلو آنو دی لارل چی لارل فلما اخذتهم الرشفة چی دی لارل نوال کونی سا زلزلی زلزلہ پی رالا زلزلہ پی رالا قال ابن عباس ابن عباس ویوهم غیر الذین سألو دا غیر دا کسانو چی سوالی کرو درویت اخذتهم سوائقتو فی المیقات الاول فمیقات اول کے دا اول ذلو خش دیت لل موسیٰ علیہ السلام قرآن نو بیا تل فدویم ذلمانے چی دی عذر اللہ تا پیش کی چی اللہ نیو پوئی شئی تکلیف راجی صلی اللہ علیہ وسلم شوی توبہ و باتی راضی دی باران سوالو کو نو دیوی راجم شی راضی چی اللہ تعالی تا زاریو کو چی اللہ عفو کی دیتا دیتا نو چی دی وطل نو فلما اخذتهم الرشفة حلکت یونیس موسیٰ علیہ السلام ادی قوم لر زلزلی قالوی موسیٰ علیہ السلام رب اے رب لو شیتا کستا رضا شوا لکتا ہوں اللہ قریب دیو دی لر من قبل پخوا و ای آیا او مال را ای آیا او مال لکر ایر حیبت دی زلزلی کنا دی زلزلی دم را حیبت دی افتو لکنا ایتا حلاکی منگا اتو لکنا بی ما فعل صفا ایتا حلاکی منگا پا آج کڑے قم اقلو اصحاب العجل من ناز منگنا انہی انا الى قول ستا انا قومکا فتننا قوم میں فتننا بما فعل الصفا منا ان هي نيلا قولستا الا فتنتك مگر امتحان دے داستا امتحان دے ابتلاء دا انو داستا ابتلاء دا وشوی کیا قوم دی دا غش دا ابتلاء دا تدلو ذکا تو گمراہ کے بیہا پدی سرا منا غصول تشاو چیتا سار راشی وطا دی من تشاو ہدایت کیا غزاتا چی سار راشی انت ولینا تا دوزا منگے فقفر لنا بخنو کی منتوان تا ارحم الراحمین او تا خد رحم کمین انو تا خرحم کون کے تا خرحم کون کے التا کی لرشا تو من تشاو انت ولینا فقفر لنا بخنو کی منتوان تا ارحم الراحمین تا خد رحم کون واكتب لنا اولئك من لا في هذه الدنيا فدي دنياك حسنه حاله حسنه حال خسته وفي الاخره فاخرتك جنه حسنه جنت خسته ف سناد خلائق وفي الاخره بسناء الخلائق فسناد خلائق الجنه الحسنه وفي الاخره الجنه انا هدنا انا تبنا منگا توبہ و باسو راجی کی گو الے کا تاتا ہدنا راجی کی گو تبنا توبہ و باسو الے کا قالو یا اللہ تعالی عذابی عذاب ما اسیبو بی رسم پدی عذاب سرمن آغا چاہتا شاو چا دما رضاو شی ورحمتی رحمت دما وسیتا واسید عظمت وسیتا لوئی دے کل شید ہاری وشیتا فساکتبو حاضر دا شیو بلکم دا رحمت للذین دا پارداہ کسانو یتقون چا تقوا کی ویوتون الزکاة اور کئی زکاة ایوتون الزکاة پاکی نفسون اخفل ویوتون راتلل کئی پاک کلمة الزکاة پاک والی دا کلمیتا التوحارت عن الشرک توحارت الشرک نخا ویوتون انفسهم وغیرهم او راتلل کئی دا نفسونو غیر لدینا الزکاة پاک والی تا لتوحارت عن الشرک پاک والے شرک نہ خا زکات پاک والی تو وہی پاک والے شرک نہ پاکی دئی او اغم مصطلح زکات او مراد دے مراد دے والذین هم آکسان جغی بی آیاتنا پایاتن رمامان یومن ایمان راڑی نہ دیتا دو سا اکتب للذین یتقود دیتا بولیکم چی تقوا کی داتی بدل دے خا دا جملہ معتدرہ معتدرہ تابا يعدلون لإثبات الرسالة الذين آكثان يتبعون الرسول الأمية شي تابيكي دي رسول نبي شي نبي دي الأمي أمي دي أمية غير پرني والا أمي ستوي غير پرني والا شي غسل يستندي خا الذي آغ نبي أمي يجدون أمومي صفت داغ ونم داغ صفت داغ نبی الامی دے خواہ مکتوباً مکتوب عندهم پا نیزیبانے فی التورات والانجیل پا تورات و پا انجیل کی مکتوباً بے مکتوب دے آغا عندهم پا نیزیبانے چی توحید با بیانے احسان مکی خلق سرخا توحید او احسان مکی خلق دا مکتوب دے پا نیزیبانے پا تورات کی بیجیل کی صفت رسول پاک یامرهم امر بکی دیتا بالمعروف و معروف سرا جائر سرا توحید او عبادات و ینہاهم عن المنکر امن کی بید شرک او کفرنا رسوماتنا دا غلطنا و یحل لهم الطیبات حلالی بدیل رفع اقتدنا و یحرم علیهم الخبائث حرامی بپدیبان خبائث و ماکولاتو کی رسول پاک آغا سیدونا حلال منتوی حرام انہیں بچ کرو دا با نخری دا با کوئی ویدعو عنہم الارکی با لدینا اثرهم سقل لدی سقل با بنی اسرائیل معنی سقل سوئے چی کپڑا با پلیتا شو ناوے پا کنچای غستا منگے خوپا کبو کنا پا عبو باندو نا غیبا غستا او بید یو زائن ایموز نکیدو از منگ ہر پولا جماعت دے ہر پٹے جماعت دے کور کی جماعت دے ہر رہے خواہ موسکاوہ موس دیکھی گی ویدو عنہم اثرہم سقل لگئی قرض مولع النجاستی اگر بے غصو زائد نجاست والاغلال اللتی او اغلال شدائد سختی من الشرائط فی العبادات دو جنابت غزل پہ وزلو خواہ دو جنابت غزل پہ وزلو وزلو نوزل پا جیمی کلام انا مر بفروتی مر بفروتی والاغلال اللتی شدائد اغکانت علی کیو پا دیبانی فالذین آکسان آمنو چیمان راڑ بی پا دیبان دی پا دی نبی امی باندی وعذروہو بی زمیر نبی امی تلیخا وعذروہو عظموہو تعظیم کئی رسول پاک بڑے لوی تعظیم کے خوا ادب عزت بساتی دا کم سڑی کے جے دا رسول پاک پڑھ کے چھے دا کم سڑی پڑھ کے دا رسول پاک عظمت نہیں دے مسلمان نہ دے دے کامل مسلمان نہ دے ہاں کامل نہ دے ونصروہ امداد بکوئی دے رسول پاک گرہ امداد بکوئی دے امداد دا رسول پاک سرے چھے دا غد دین دا ناموس رسالت دا غد سنتو اخیار ساتے دا امداد دے دا غد دین امداد کے دا احادیث و حفاظت کے دا احادیث و بیان کے صحیح واتبع النور الذي اتابی کی دا قرآن نور قرآن تا وی ورہ دیر دا انہوں دی قرآن تا نور وی طالبان نو خدای مونږ نور ته کینولی یو ښه خدای دې زمونږ لته دا نور راولي او دا ستا دړونه دی الله نور ته نا نور بودی دا نور دا سر روان دی دا نور دی یو سړی خوب لیده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سیدا دا تارونه دی اواره او نو دا تارونه دی تلی دی نو کوم ځای ته تلی دی چې کوم ځای قرآن ویلی شي او حدیث ویلی شي دا غی سینو ته تلی دی دا غی سینو ته هغه تارونه ټول تلی دي ښه دا د ځان نه څوک نه وایي واتبعوا النور الذي تابع شوي د قرآن هغه انزل معه جنازه شيء ثلاثنا اولئك هم المفلحون دا کامیاب دی بهرمن دا کامیاب دی چې نبی امي ادا هغه صفت لیکلو بوده در انجیل نام مصطفی آثر پیغمبر بحر صفا بوده ذکر حلیها او شکل او بوده ذکر غزو او صوم اقل او صوم روجا قرآن که دا ټول پکې لیکلو طائف نصرانیہ بحر ثواب چورتی دندی بدا نامو خطاب دغه ځای ته به چورا لیدل چې د رسول پاک صفات پر عادل په تورات کې زر به هغه خپل کل ذات دی داسې پیغمبر به راځي موږ ته داسې پیغمبر انتظار به وکړو سوال کړی دی پیغمبر یا الله هغه پیغمبر راولېږي چې موږ په هغه باندې د هغه په وسیله غالب شو په کافرانو لکه موږ وو خدای امام مهدي ته راولې چې دا سرکوزو نه خلاص شو وو که نه نو هغه به هغه امتونه یهودو نسوارا به وي یا الله آخري پیغمبر راولې چې موږ په دې کافرو باندې غالب شو ان اولئک هم المفلحون دا بهره مندي نو دی سوال وکړه ظالمانو دی دا وي ته خو د عربو رسول یې ستا خو نبی امي لقب دی دلته کې قل راغی دی قل ته سوال کم دی وی دا خو جواب دی قل خو جمل لیکي چې قل راشي دا به جواب وي د سوال مقدره نو سوال مقدره کم دی دی سوال وکړه دا ګمان کې انک مکتوب فی الکتب السابق ان انی باعث امیا فی الامیین ذلی گلیم امی غیر پڑھنے والا تو امیانو کی نبی امی اللہم صلی علی محمد نبی الامی نو دالی گلی تو امیانو تا عرب ترتولی نو منگا خو عجم یو منگتا سوائے اللہ تعالی دا دا دے بعثت عموم ده بعثت عموم بعثني مذكور في الخصوص خصوصا في آيات وقرا الله تعالى وينا تش عربو ترسول نبي وشي وآخرون منهم لم يلحقوا بهم دي ترسولي وآخرون نور لم يلحقوا شي ندي ملاو شوي دي ترى أغيتهم رسولي قرآن مقرى دي قل وارتوا يا جواب يا ايها الناس والجن اي بني ادم وبريانو اني رسول الله اليكم جميعا ذا رسول الله لا يمتعط جميعا بتمامه جن انت مشرق ندر مغربا جنوب ندر شمالا ذا طولو تا رسول يم طولو تا ذا رسول يم خا چه چاو منم دا امت استجابة ده اچه چاو نمنم دا امت غير استجابة ده دا کافر غير استجابة ده خا ا مسلمان استجابه ده ده قبول کړي ده الذي ارسلني ليقل ما الذي اغزا له ملك السماوات شغد پر با شهيد اسمانون ولا والارض ذمكلا لا اله الا هو ده بدل من له ملك السماوات لا اله نشد اله ليقول کړي رسول تمام جنونستا الا هو مگر ده الله ده اغه عبارت براولی مخکینه لا اله نشد الاج ولیگی یوکت تمامی دنیا تا الا هو مگر الله ده ذا الله را لیگلیم یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا بل دار ادی کافتا لنا بتمامه کافتا بتمامه اشار علیگلیم لا اله الا هو لا اله نشر اله لیگون کده رسول الا هو غیر دا اللہ دا هو یحیی دا اللہ جو نکول کے اذ هو یحیی دا دلیل لکہ دے جو نکول کے هو یمیت ادھے مور کے فآمنوا باللہ ایمان پا فالله باني ورسولي برسول الله كم رسول النبي الأمي چی نبی دے الامی امی دے غیر پڑھنے والا نگار من کہ ما مکتب نہ رفت خط نہ نوش نگار دما نگار من کہ ما مکتب نہ خط نہ روش نو ولا خط ورتا نہ ما درتے تلے دے نی خط دا کرے دے بغمزہ مسئلہ آمو صد مدرس شد پا یو اشارہ مانی دنیا رنگ رکھنا پا یو اشارہ مانی دنیا رکھنا نگار من کہ با مکتب نرفت خط ننوش با غمز مسئل آمون صد مدرس شد پا یو اشاره بای دنیا رنگ رخا نما محبوب داته ده نبی امی الذي اغ نبی امی یؤمنون بالله چی ایمان راڑی تصدیق کی بالله پا توحید دالله و کلماتی الکتب المنزلتا و کلماتی الکتب المنزل خا کتابون منزل واتبعوا تابع شهيد دي نبي امي او دي كتاب لعلكم تهتدون دپار كي تهتدون دپار تاو تهدي تكرشي ومن قوم موسى بعد دي قوم موسى عليه السلام امتون يو جماعت دي يودل عبد الله بن السلام وغيره يهدون بالحق يهدون مانا يأمرون دام يأمرون مانا كي لا رخي ده حق يأمرون بالحق امر كي بالحق بالدين الحق بالقرآن الحق بالتوحيد الحق وبه يعدلون وبه يعملون فإيمان عدل كيف الحكم وهم الآن أو تاس أس فرق فرقا مختلفة وقل ريتات فرقي مختلفة كما كانوا كما قالوا لك جواي تاس أول يوم فرقة وطول منه رسول پاك وسي رسول پاك ريتات فرقي وقل ريتات وقطعناهم فرقناهم فرقا توتي مكدي پٹوٹو سرا اثنا عشر اسباتا دولس توتي اثنا ان دا بدل منه دا غين لقا عشر لث اسباتا قبيلي توتي اثنا عشر من ولدي سدي من ولدي يعقوب عليه السلام يعقوب عليه السلام دولس دامونو ندي دولس فرقيش لقا امما تولگي دلي ولاختلافهم دوجد اختلاف لدينا واوحينا الى موسى وحميوك موسى عليه السلام تيذ تتقى وهو جي طلب دوبوك قومه لقومه دبار دقوم قل ان ادرب بعصاك الحجر وامسا بامسا قل ذر حرج حجر قطع هو لاخراج الماء فضربه ويوه نوشي قطع هو لا نبخوا دا اسمان دوبونا نظمكنا ولا الله في ذاك فانبجثت انو لگی روانشی تنگی روانشی خواه فانفجرت قلیلا لقلت الاحتیاج منا فلا منا فاتا بین الانفجار وو جری کثیر انفجار فانفجرت انو دیر روانشی جی ضرورت بودیر والانجاسو وو الجری القلیل فانفجرت ديري روانش فانبجثت لگي روانش لگي چي لگو ضرورت پو لگي برات لي چي ديرو ضرورت پو ديري برات لي دوار يو شه دي خواه خوشي ضرورت پو ديرو نو ديري برات لي چي ضرورت لگ بنو لگ برات لي لگه محبوطه وگوري چي دير ضرورت ديري کل آوه كي چي لگي نو لگي پريده دكي اسراب پا پاودس كم نا کوئي عبو كي اسناتا عشرت عينا دولت فرقه عینا جن مختلفۃ الاطراف ددی گٹنا چاپی رداسی بامبی قد علما پتی رپی جن کلو ناس ہر ڈلی او ناس ڈلی مشربم خلقو مشربم زائد او بوس کلو خپلو وزللنا علیم الغمام او شتر میں ک پدی مانی سور میں ک پدی مانی وریت پتیا پتیا بیابان کی ہم چتیا قوم موسی صالحا وانزلنا عليهم المن نازل من كبريمان من ترنجبين والسلوى اسماني اغبي بلو مرغي اغبراتلي كلوا شيئا خري شيئا من الطيبات اغباكم ما رزقناكم اغش ما رزق ريتاتو ذرا فقالوا ديوي لن نصبر على طعام واحد نشي صبري نكو وما ظلمونا ديسو زياتي نوكري بما بمنع انعامنا ذاتي نوكلي ما عندي بس منع انعامنا ولكن كانوا انفسهم لكن هو نفسهم يقولوا ما يظلموا زياتي كون كي اعلى يبريقوا ادناي واغست معمولي واغست اخي يبريقوا. واذا قيل لهم فاوقك حين لم يسروا لم يصبروا على طعام واحد القائل هو الله تعالى داو صوتوي سورة بقر كتير شوي لقى هل تديار لسما صفاكي وقوري يعني. وإذا قيل فأشوا اسكنوه زيتاتو هذه القرية ذي كليتا اسكنوا زيتاتو ذي كليتا وكلوا منها خري منها فيها فذي كليك أجناس الأنعمة حيث شئتم كم مكان كي جستاتو خوقي وقولوا واي سؤالنا فخليب واي سؤالنا حطة سؤال من الركول دو جنادي إسقاط الخطايا عن الفائشة من الأطعمة مختلفة. سؤالنا حطة مبتدا وتكيد سؤالنا حطة سؤال من الركول دو جنادي يا الله من الجناون الركفة دارنا الركي دواي وادخلوا الباب داخل دروازي الكليتا أو دروازي أغجماتا لرفع لدفع التفق تكبري لا أمر استحبابي لخا وادخل الباب داخل يجي دروازي داخل جمع سجدا سركتا سربك تكوي أغيت بذي شي تكبر دركني نغفر لكم خطوايات يوم خمتاز بناونا استعادوا وسنزيد المحسن أذياتيكم محسنان لا تشكروا تشاكران شيخا وسنزيد المحسنين محسنان شاكران الله نديك لرد التكي نصري نكتكو خانا حنتوة بذائي حنتوة بي غنم روڑاي غنم روڑاي چيقي شوروك لي كل دو روڑو تباروري فبدل الذين ظلموا نبدل كاكسانو جظالمان منهم ذلين قولا قول غير الذي غير ذاغنا قيل لهم شويلة شويلة حنتوة وش حنتوة نويلو ثقما أنو داي ويلو أنو داي في حنتة أنو داي غنمر ولي قيل لهم ويلي يا حبة في شعرة مهملة الفاضي وقيل لهم ويلي شديت فارسلنا أن غير الذي قيل لهم شويلي شو ديت دا قول تاسو حنتة وي دي حنتة وي أو دقيوك دا صورت وي سركتا دينا دي سرنكتا كو ځان به سلو په کوناټو باندې او سر یې داسې اوچت نیولو داسې به یې اوچت نیولو او سر یې نه کته کو سر یې کته کو ځکه دې کې ادب دی. نو فارسلنا علیهم رجزا راوملیږه په دې باندې رجزا عذاب بالطاعون طاعون پرې راغی من السماء د اسمان نه بما کانو یظلمون په سر دا یې ظلم کو او یا ذره قسمرو مړ شو واسألهم سؤالک اذ نفعوا طلبوا چه داینا نفروش ولی طلب یو کلی او آقایی که با آقایی کار کو یو گناهی کو سو کار کو آقا کلی یو گناه کو کار کو الله ورته خالی پر از کار مکو دی بل خالی پر از کار کو تو فسوارو اهل قریت ثلاث فرقین دری فرقیشو عاملت ساکتت ناهیت يوم عمل کو خکار بے کو بل چپو او بل بوعظ کو وعظان شو واسأل سوالو کرینا عن القرية دا حال لکل یغا دا حال بوال دا حال لکل یغا كانت حاضرة الباچ وکا حاضر پا کنارا حاضر مانا کنارا دا بحر ویا ایلا یغا ایلاو ایلا نمیم لاغا کلی اذ یعدون لا بدل لے دا کلی نخا إذ يعدون باجي تجاوز كود حدود الله في السبت في يوم السبت فراز خالك إستاتيهم داد بدل بعد بدل لخا إستاتيهم باجي راتل بدأي تحيطانو ميد دي يوم السبت فراز خالي دي شرعا ظاهر ظاهر دي دريام سرط وميان رال دريام ميان سرط وميان رال أشي خالي بنونو كتا كتا بگر دي دل امتحانو أشي سرط وميان رال ميان رال سبتهم خالي ذلك شرعا ظاهر ويوم لا يثبتون ويوم غير السبت ويوم غير السبت او برض غير خالينا لا يثبتون لا تاتي ام نبرات الزيت خا ويوم غير السبت غير خاليه نبرات الليتا لا تاتيهم نبرات الليتا غير ثبتنا كذلك نبلوهم دارانگی ادمی کو پدیمان بما كانوا يفسقوا فدا دایتی فسق شوروکو نوگر دل آل دکلی ثلاثة فرق عاملة ساکتة ناہیة وشی والحقت ساکتة بالعاملة او اگر چپ چیو کنا اگر سر سچلو شو یو فرق بچوا وعظام چی وعظ کو مکوی مکوی مکوی غرق بچی او چی چا بخکار کو او دا چپ ناسو دی دا چپ چی ناسو دی حلاک شو دی حلاک شو خواه ولی قردتا خاسئین شادوگان شو زلیل الساکتو عن الحق شیطان اخرتو ذکر حدیث کی راضی چپ دا حق وینانا شیطان اخرس دخا آنو بما کانو یفسقون و اذ قالت امت ساکتت یاد پاوی چوبی امت اغدل چپ منهم دینا لما لتا لناهینا چی دا من اکوه لما تعذونه لتاسو وعذکو قومن اللہ او قومت چی اللہ تعالی مولکو حلاکون که دید بالمسخی او معذبهم يا عذابهم كذلك عذابا شديدا فعذاب سخسرا فور سرا قالوا ولي واعظان معذرة إلى ربكم نعذر معذرة إلى ربكم من عذر بيش كوك عذر سرا ربتا حجة لنا عند ربكم من قبل دليل قائمون حجة ظاهرون كي الله من مرتبينه دين من معذرة إلى نعذر معذرة إلى ربي كم من عذر بيش دوك وعذر سر ربطة ولعلهم يتقون أذا فاري لي بجشي عن أخذ الخيطان دني ولون ميانونا فلما نسو وركش ليهير كما ذكروا بي آغش نسيت وركشوا بي فايثرا من قبل الواعذين ده طرف ده واعذاننا من قبل الواعذين يعني أنجينا الذين نجات مركات سانتا ينهونا شمان يقول عن السوي ده غاخ كارنا كارنا وأخذنا الذين أمني تلاكثان ظلموا ظالمان بعذاب بئيث فعذاب شديد بد ناكارا بئيث بد ناكارا عذاب بما كانوا يفسقون بسبب ذلك شديد تكبركو أنو الله تعالى سجلكو أغي شادوغان كل شادوغان تجو كل خا بلسان داود بجبل داود فلما تورك اجت تكبرك دي ابو من يقرا اتكبرك عمانه واجمن شيوانه داي قلنا لهم وما دي تكون قرده شي شادوغان خاطئين ذليلا شادوغان ذليل شي ذليل شادوغان في طالبان تاك شادوغان شو ارتم رجو درسو دريدر ورتم رجو شادوغان شو والجمهور على انهم ماتوا جمهور وي ما مرشوي دي بعد ثلاثه ايام بس دري ورغنا وقيل بقيت باقي فاتدي وتناسلت لا وش دي شادوغان دا غينت اللقاء دا يهوديان نثل لا شادوغان اي مرامياني دي مرامياني تو دير ناكار بيخيك تا تصلي دي دا مرامياني خا دا قول دير خله وبقيت وتناسلت شي باقي فاتدي شو او بيداكي كي وري كي دا لا سي دي خا لا دي ذكر دي دي رامي توب تشو غورنا غير وجه تخويف وإن تأذنا إعلانك ربك ربصا ليبعثن عليهم رهوبا خام خارا رهوبا ليكم مقرر بكم رهوبا ليكم عليهم فذي معني إلى يوم القيامة رزق قيامة فوري من أغسو يسومهم جثا كيب ديتا هو بخت نصر بخت نصر براغل ويوه السمي وهو الخاء فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغے اب مومنان پہ لڑل نہ ٹول یہودیان لڑکل اب خجالت اب مدغی کرلا لاسی کرل ٹول یہودیان التجزیا غلامان کرل یا بجزیا ورکو یا غلامی کوئی یا بمڑی گئی نمد لڑکل سوء العذاب بد عذاب ان ربک پتے در رب سا سریع لسريع العقاب بد عذاب وركون كي لمن لم يؤمن به كي ما نرى لي الله تق عذاب وركي وانه چتوبه باقي وانه لغفور رحيم لا الله بكون كده رحيم لمن امن به لا لجميع طول لنا طول لنا رحيم لمن امن كي ما طول ما لك وقطعناهم فرقناهم توتيم كده لرا وشي كيف وقطعناهم فرقناهم في الارض فضماكي فصاروا امما فصاروا امما وغردل دلي دلي تولقي تولقي بعد دلي دلي شو منهم الصالحون ما لنا صالحان دي لك عبد الله بن سلام المؤمنان ومنهم دون ذلك بعد ما في والدين كافران وبلوناهم اذميخ نوك بالايمان بالحسنات بنعمتون بعد والسيئات بمشقتون سختون هذه سختي بك يا خدا لعلهم يرجعون جلي واپسي من الشرك ده شركنا وذلك الاختلاف وذا اختلاف في القرن يلي قرن في زمانك قريب ده بل زماني يلي قرن موسى موسى عليه السلام تورثي ده واما الان هر شيء اسنه منغيو نفخلفا نخلفا غان شو من بعدهم فسدين خلف فخلفا جانشين شو من بعدهم فسدين خلف كمثل الواد خلف سكون ده لام ترى كمثل الواد تويخا خلف خطوي خلف سكون ده لام ترى كمثل الواد توي بد جانشين شو داي بد جانشيني وخا داي بيان ده ورسل كتاب فميرا سرع الكتاب يأخذونا بسبب التحريف فتحريف سرع عرضوا هذا الأدنى فائدة دي دنيا أدنى حسي خسيسة فائدة غستا أو تحريف بيكو تحريف بيكو كتابك دروغ بيوي ويقولون بي بي سيغفر لذا بخنه وش ما فعلنا آغش منك ما سيغفر لنا ما فعلنا آغش كو منك وياتيهم أحال هذا كرابة غليت عرب مفايدة مصيرون على فعلهم القبيحة دائم بدي فعل قبيحة ما عندي مثله بمثل الله بلا فائدة بلا بلا غارات لا يأخذوا أغسطبا غيلرا أغيلا أغبا ما أغسطا هلال أهرامي بريخ ودلخوا فائدة وأخلا الله تعالى وي ألم يؤخذ إنما إذا أغسط دينا دا جملة لا معترضة فما بين معتوب أد معتوب عليك خا ألم يؤخذ إنما إذا أغسط عليهم ميثاق في الكتاب وعد في الكتاب وتوراتك الله يقولوا جنب ويدي على الله فالله باني إلا القول الحق مگر قول حق في الكتب وليس في الكتاب وعد المغفرة مع الإصرار نشتري في كتاب ذلك وعد المغفرة سرد إصرار كتير من شك وفر كتا تجيب خنوشي ودرسوا أدي لسلوا ما فيه آغش في توراتي قرأوا ما فيه من الحلال والحرام ودرسوا قرأوا ما فيه من الحلال والحرام والدار الآخرة دار الآخرة خير بيتر للذين اتقوا أغسطان ليتقون كتقواك أخذ هذه الأدنى أغسطل للدنيا أدنى وبدل الكتاب كتاب لله دي بريق للدنيا دي واغسطة نسجل شو دنيا بدل نفاتشي كتاب لله بتاثر قبر توضي أخيرتك بومخا الله تعالى وي أتأخذون الأدنى تاثوا أخلي أدنى فلا تعقلون تاسو نبويجي بالأنفع بالأنفع فأنفع ماني نفي غناخلي أدنى دي واغستا ولا يمنع بذلك الأدنى أنما كيف دي أدنى دنيا ماني والذين يمسكون كثان شمونقول لكي يعملون بما في الكتاب في الكتاب شعمل كيف هذا يمسكون بالكتاب يعني عمل كيف كتاب ماني لك عبد الله بن سلام آغا سلويق فنظوص مسلمانان شو إيمان راولو كلك مسلمانان وأقاموا الصلاة قائم كيمز التي قال الله فيها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق إنا لا نضيع أجر المحسنين مسلحين نبر بعضهم إنا ذكهم لا نضيع نبر بعضهم أجر المسلحان من الأجر رزق الدنيا ده أجر ده رزق ده دنيا نخا دوله دلته ورکو او اخرت کې مور سره وعده کړی دا دنیا کې مور سره التم ورکو صالحان دي کنه. واذكر حال غير المصلين یاد کا حال غیر مصلین نه و دا غیر مصلی چې ایمز نکو و اذا نتقلنا بلا یاد افاج پورته میک غل پورته کما الجبل غرق فوقهم پورته ددی کانه ذلت لک دا ور یذوا دا سی بغر غربه په پاته ګرځیدو دا دی به غر د پاته و ظنوا دی یقینکم انه واقع دا غر واقع کی به په ایمان ان لم يقبلوا کتابه تو قبول نکو دا کتاب نو بیا به را باندې را پریوزي وقلنا لهم امي ما دیتا په کتاب کې خذوا ما آتيناكم واخلي هغه چې درکوم تاسو ته بقوت په قوت ته عمل سره من احکام التوراة دا احکام کې دا توراة احکام ومني واذكروا ما في یاد کې غجب دي کې لال تتقون دپاره تاسو بچي واذكروا ما في من الثواب للعامل والعقاب للتارك لعلكم تتقون العذاب دبار كي تتقون العذاب كي تعليليه كي بشي العذاب لما قول محذوف رواباتي لا يعيد منهم نقص الميثاق لنقض الميثاق الاول بعيد لدينا نقض الميثاق لنقض ميثاق الاول ميثاق اول كده معدمتي قصدا للدنيا اغا وعدينا دي انحرافك واذا اخذ ربك يا ذبا شواغث اخذا فمعنى خرجك خرج ربك خارجك رستا من ادم من زوره ذريته ثم من بني ادم بعد بني ادمنا تبدل من بني ادم من بني ادم ده بني ادمنا من ظهورهم ده شاغان لدينا ذريتهم ذريت على ترتيب وجودهم فترتيب وجود دنيا تسنگر هذه دقشان على مذركي دا على مذر دي ولا خا وعدد على مذر دا نداشان بترتيب وجود باني كي سنگ دنيا كي راضي فدي حساب باني التمتي ده پیدا کرو دا غاله ولا ولا لدينا مسلمان لدينا كافر فدي ترتيب پیدا شو من ظهورهم ذريتهم الوعدد على ترتيب وجوههم وجعلهم عقلا عقل ولا قرضو وأشهدهم أشاهدان كدي على أنفسهم بنفسهم وخلقان قال الله تعالى ورتوي ألست بربكم ذني مربي ستاسو پالون كي ستاسو پالون كي دي مربي رب دي رب مربي ستاسو ما پیدا کري كنا قالوا ولي بلا أنت ربنا بشك وتذمن ربي شهدنا من شهدي كو بهي اجا پدي ماني شهدي كو بهي من مواطل قلوب چاغا لودي مړو زړه زړه زړه دي مړو لا خدلي ولا ژوند دي کو واشهدهم عقل هوش فار ورک یو بل او پی جن بالکل تما پی جن دي ز تا پی جن تم داسې واشهدهم اشهدان کدی ان تقولوا ان لا تقولوا جلالين ورترا کی ان تقولوا کی لا تقولوا مفول لهود لاغی پارخا کہ لا تقولوا چون وای پ قیامت کی یوم القیامت کہ لا تقولوا یوم القیامت چون وای پ قیامت کی نا کن عن هذا غافل بتیر و من دی توحید نا غافلا د دین نا غافلا د قران نا غافلا د پیغمبر نا غافلا د عبادت نا غافلا چون وای قیامت کی نو دام شاهدان کوي تاس نما په عالم زر کی پیدا او عادت كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه ويمثرانه أو يمجثانه يا مجوسيك دا وريد من يوزل في دا شويو دا وعدير أنا غصت دا وس منك فاغ وعدك لك يو وس فاغ وعدك لك يو سلي مرتد شو دير دي مولات ورك ملو يملو ذري ملو ولي دا نقص دا وعديوكو تا دا عالمي ذر دا وعدين نقص كلي لركوي ان تقول ان هذا غافلين ودي توحيدنا الذي وعدونا غافلا او تقول كي لا تقول انما اشرك اباؤنا وتير الشرك لو بلا اراد من قبل اخوا وانا وانا او وانقذ الميثاق وانقذ الميثاق او وعده ما تكره ما تك وعده وكنا ذريه او من قالوا من بعد فسدينا فاقتديناهم من غريب سروان ناس نشدي داوي اتاخذنا بفعل الغير اتعذبنا بفعل الغير فتهلكنا تعذاب منغا هلاك منغا بما فعل المبتلون باغج فعل كل مبتلان مشركان في نقد العهد فنقد نماد بلار زامننا لن وثوك الوثونا لطولنا وعدا غصدا دا نجا زما بلار كري دي بلار يويدا زما زوي كري دي نا نا نا هر يو نماد آوا غصدا وأشهد عليهم أشهدان نكبا يوم البانقا نداتي وعدي متناقصتي وساق وعدينا ولي عراسكوية قرآن راولي كلامي حق بدا قشتا منزل كلام ده دي دبارة نازل شو كتايا دت دي هد عهد أول شياد كتاتا غوعد أولا ده علم الزرقة وكذلك كما فعلنا خبر الميثاق لك كيف فعلنا فصلنا خبر مفصل مكو خبر الميثاق أنه كذلك نفصل الآيات دارج مفصل بيانهم آياتنا القرآن آيات القرآن ولا منكر نشيدين لأنكرهم ولا أنكرهم منكر كي ما لعلهم يرحمون دبار إيمان يرحموا كل شيء لعلهم يرجعون دبار إيمان يراجيش نفصل الآيات القرآن ولا أنكرهم أمنكر نشي سد بارا لعلهم يرجعوا تدي وابش عن الكفر والرشوة دو كفر أو دو رشوتنا دو كفر أو دو رشوتنا وابش شيء دو دو رشوتي بيان نرتكي خا يو رشوتي وبدأي كي أغر رشوت أغسيو واتلو عليهم أولي لا بدي يهوديان باندي دي يهوديان باندي دا دي يولو عالم ودي يولوي بوشوي واتلو عليهم قلوا لا بدي يهوديان باني نبأ نبأ خبر قيسى الذي البلعم الذي ده بلعم بن باعورا من علماء بني إسرائيل آتينا وشورك لما غطى آياتنا آياتنا علم الكتاب واسم الأعظم علم كتاب نورك واسم أعظم نورك لير لي خوارتو ولير لي صليو فانسلخ نخارج منها ده آياتنا بالرشوة برشوة ترى منها بالرشوة فأتبعه الشيطان نتابيش ليد الشيطان فكان من الغاوين نشديد سركشاننا سركش شو نكافر شخانا كافر شو ولو شئنا كذا مهرضا شو ولرفعناه فورتكر من عدل ربها فدي آياتون باني بها فدي آياتون ولكنه لكن ديشو أخلدا مايل شو أخلدا رحكت شو مايل شو لحكتنا مايل شو إلى الأرض إلى مال الأرض مال دزمك بوايخا إلى الأرض تنجا بواي مال الأرض مال دزمك تخا مال دزمك أختار ندائم مختار كذلت ذلت واغصة ذلت ورطولي راغي واتبع هوا وطابيش خوايش نفسي خوايش هوا هوا بيجي نيبه خواهش نفسي واتبع هوا وتابعش ده خواهش نفسي فمثله مثال لذك مثل الكلب ومثال السبيد إن تحمل حال لذك تشدد كي بدماني شري تشدد كي بدماني يلهث زبر أو باشي يلهث جبر أو باشي غابي ألك ما فسل غابي وايا أو تتركه يا إبريدي يلهث جبر أو باشي غابي جبر أو باشي غابي تاپسی دپسی داسی مثال شو دا د موسی علیہ السلام شاگردو خا دا د موسی علیہ السلام شاگردو بلعم بن باعورا من علماء بني اسرائیل دې شاگردو نو بني اسرائیل ورته راجمه شو دا وډالا وی دی موسی علیہ السلام نو موږ تنگ شو علی زکات ورکای زکات ورکای او هغه زکات دیاتو زموږ اخو شنه ده وشوي اغا ياتو لك نوي ممتنا تمشوي ده خيرا ورطوكا ده وطوي ما وجده بغا پیغمبر ده ده ما استاذ ده ده سنگ خيرا وكم ده سواه ما غر کوئی خدایم غر کوي وینه نه ته اس نه کی ته دومره لوی سړی تا دا خوارق دی ډیر لوی دغه اسمی عظم در تز دلی موسی علیہ السلام ورته خوړه انو دغه یو کدا سوته وي نه کیده نو خذ له ولا مال ورکو او تحفی تحایف او دول هارون سویخ ولا جوکر را وی دا واخله خودته وای چې دې اخیره وکی موږ د موسی علیہ السلام نه خلاص الله تعالی خی او قدرت په دې کې حکمتو نو خذ له دور کوټه ډکه کړه دې تحفو تحایفو رشوت ورکو رشوتو دی ولا چای اوبو چای اوبو نومی خیره کنه وی دا ستا چای اوبو دی رشوت لچای اوبو نومی قی خوده کنه نو شغای دک کنو دویز نکوم وی خیره موسی علیه سلام تازه ماوز پیغمبر ده ما حلا کوی تبا کوی می آیو تا دیر وی نه نه نه نو خدا ور پسیش با نو دا خدا دیر وی زنو بیا را کهی چه نکه خیره نو دا سیزون را کهی چه منگ در کلی دینو اما مجبور شو نو دته وای دا ګوره ټوله کوټه دا ککړه دار نه وړي اخلي را نه واپس یو خیره دا وکړو نو خدای ته وای ګوره خدای هلاکې می وی هیڅ نه کیږي اتی یریږي اتی یریږي خدای دې غرق کا نو دې وی ښا نو بس وته می دشت ته وته دشت ته یو کته چې لام چرته به وبو وی چې هلته او دسو کوم او چه عدت او که اراده او که چه موسی علیه السلام تر خیره کهو نو جبه راواتا دور جبه راواتا دا جبه دیر لویه دا طول راواتا دا قشانتی نو بجوسه شو کافر شو بجوسه شو او کافر شو اللہ مثال ویخا انت ترکو یل حق او تشدد که تشدد پی که ام جبه راواتی غاپی او که نوای ورته نو څه غاپی موسی علیه السلام ورته وی هغه په لیور پسې بیا او که نه ورته وی غپل وته به هوا او تابع شه د خوای هوا د دنیا دنیا تابع شه لاړ کته دنیا د دنی نه ده ات کته ورسوخه بس بیا به ګرځېدو وو شو او خلکو به نفرت کو دا هوا ناکار شه دی خدای دې موږ د خوای شه نفسی نه وساتی خان واشی نفسی را دی خود نقصان تی گوری و تبا هواهو دی دی تو گورا یا اولیاء پا دی پویگی منگا ملایان نپویگو خواه ملایان من نپوی ماهی اندر تابای گرم از هوا مئی پا تابای مانی چی ریتیگی ماهی اندر تابای گرم از هوا مئی چی پا تو دا تابای ریتیگی کنا دخواجی دا هوانا دی اگر کنڈی کی ور تا دغی خیده نو راشی اگه او خوری اونی خلی اگه که نو پا طبعی بانی ری دی مرغ را پر ها و بستا از هوا مرغ چه ده دوخ پونا نیولشی ده هوا ده وجه نه دارت وی دانه ده دا. اگه گرکه تا ورشی ورشی ورشی نو لگه اونی سی داستی خواه از هوای خویش در هر ملتی ده خواهش ده ملت نه ده هوا ده خواهش ده هر ملت نه گشت هر قومی اثیری ذلتی هر قوم اثیری ذلت کرده داره تا خواهش مکو شوق دیکی گی وید لری که تردیه پریده وشوی ایس شوق مساتا بیخاما وشوی دورا کن تا لوڑای پا لارا وشا خورا کبو گوٹو پا دیکو پر وها مساتا دی چا تا خواه آسان کار دی خواه اخدر بانی تیری گی نو دی دات شخا دای دی یهودیانو دا غلوی عالم کی سوک را نن ندير علماء ده په مسلک روان دي دنیا په سي روان شو کنه واشي بخاري وای لو صان العلم لصاد على اهل زمان کو علماء علم ساتل سرداري به کول په اهل زمان لكن بدل العلم بدلك علم په دنیا باندې بدلك علم په دنیا باندې دنیا واغز ده علم پرې خو ده الله دې موږ او تاسو ساتي الله دې موږ بچو ساتي فقصص القصص قولوا لنا قصة فدي يهوديان فدي أمت دي طول ماني لعلهم يتفكروا دي فكروا كي في أمثال القرآن ومثالون للقرآن كي دي كي علماء تسبق دي أميان تسبق دي دنيا پرست تسبق دي شي دي حق مقابلة كي دي تسبق دي چې د علماو بد وایي هغې ته سبق دی، دې ټولو ته سبق دی. ښه بیسا بیسا مثلا بد مثال دی، نو بیسا مثل القوم الذین، مثل القوم الذین مخصوص بالذم، محذوف مثل بفکراوا سے ادا قوم دا قائم دے پہ مقام دا ایمان. بیسا بد سا بد مثل القوم، مثال ما مثل به اغچ مثال بیان شپا ایمان بد مثال اغچ مثال بیان شپا دا قوم الذین آغا یہودیان کذبو چھ تجدیب کو پایاتون زمابان وان خسوم پا نفسون خلوان کانو یذلمون ظلم کون کی ومن یاد اللہ آغسو چھ دیتو کی ورطا اللہ تعالی لدینه دین تا قرآن تا فول موت دی غلارمون ومن یاد اللہ آغسو چھ گمرائی کی عن دینه دی دین نے گمرائی کی فول آئی کم الخاسرون دا زیان من دی تاوانیان دی ولقد ذرانا ودا جهنم تولدي دا كفر كي تمره تيدي كي او خباثت كي ولقد ذرانا خلقنا پیدا کرمي دي لجهنم دا پار جان كثيرا دير من الجن دا جننا جن شيطانا والانس بني ادم لهم قلوب ديل رزون دي لا يفقهون بها نپويگي بها پدي اياتن باندې بها ضمير اياتن طريقه ولهم اعين ديل رسترگي دي لا يبصرون بها چلی دل نکول نشی نلی دی پدی معنی دا آیاتنا یعنی دلائل قدرت لا یبصرون بها دلائل القدرت ولهم آذان ذیل رغبون لا يسمعون بها ناوری پا ایمانی قرآن ورغ اشتے قرآن پی ناوری الگا قرآن خود غغ دا قرآن دا پارا خدا در کلرے یہ قرآن واورا دتا نشی دی داسی دی چسترگ کار نکی رون کار نکی غغ کار نکی نولائک کل انعام دا پشان دا زناور دی فی فهم الحق ففهم دا حق کے زناورم دا حق نا فهم نشی غصتے بل هم ادول بلکہ دی ادول لی اذی الانعام دیکھ دا چارپا یهربون من المضوار دی تختی دا موذر غائنا وهم لا یهربون ادا کافران نتختی زناور تختی دا ورنا او کافر نتختی دا ورنا اگر اور تذان غردی ہوش وی ادے نتختی دے اور نذنا اور نا کم شو بل ہم ادول بلکہ زیادتی دے ذنا اور نا ہا ذنا اور نا ناکار دی ذنا اور نا بدتر دی یو دا وجہ دا او بل وجہ دا تدا و ذکا طالبانو بل ہم ادول یو کنا دا ذنا اور طول چی دی صبر ذنا اور دی ام من شيء الا يسبح بحمده نشتدي شيء مگر تسبيح وي بحمد الله غت تسبيح وي بحمد الله تعالى باندي او دي تسبيح نوي نو زناورنا لا نشكنا بل دليل ذلك او دا واضح دليل له دا واضح دليل له ذك غت تسبيح وي دي نوي تسبيح دي زناورنا لا عندي سبي تسبيح وي بيدر تسبيح وي زمره تسبيح وي ده زناورنا لاند ده ده سپینا لاند ده بل هم ادول ده مطلب کافر ده سپینا لاند ده ده زناور گیدرنا لاند ده ده شرمخنا لاند ده خواه ده طول زناور ذکر اغی تسبیح وی ده تسبیح نوی او ذکر لاند ده اولائک بل هم ادول اولائک هم الغافلون درم وجه داده اولئک هم الغافلون ولذلك يلحدون في اسماء الله دای کجروی کای بے ادبی کای په نمونه د الله تعالی کې درې موجه داده درې وجه په جن دي ولله الاسماء الحسنى الله تعالی د پر نمونه خسته دي فدعوه بها بل اید دین د الله تعالی بیا په دین نمونه باندې وای یو کوم سن نمونه دي وای حدیث شریف کرا دي چې سو کی سحر وای ارر دیبا اللہ تعالیٰ بے جنت تبوزی نفدعو بہا وذرو الذین اپرید متابعت تاکتانو یلحدون چاہی کجروی کئی بے دبی کئی کجروی بے دبی یمیلونا فی اسمائی پنمود اللہ تعالیٰ کی سیجزونا فی الاخرت ذر جزا بورکم دیتا فاخرت کی جزا ما کانو یعملون آجلی عمل کرے من الشرک یلحدون بے دبی کجروی یمیلون حیث اشتقوا اللات وإذا اللات مشتق ده اللانا، عزا مشتق ده عزيزنا، منات مشتق ده مناننا، منات لات أو منات عزا، لات أو منات عزا، ده اشتقاق ده، اشتق اللات من الله والعزا من العزيز والمنات من المنان، ده مشتق توي ده في رامياني. وكيف لا ينظروني سرنج دي نبريدي متابعة الملحدين، مع أن في متابعة محقين. أنا إذ تابعت ذا محق حلقوك كان شي باطل بثي رواني وحق بين بثي ولنذي، باطل بثي رواني وحق بثي ولنذي، راشة حق در توام إفراد تفريدنا باك دي. ومن من خلقنا بعد الآن شما في ذاكري أمة يو جماعات دي يودل يهدون بالحق يأمرون، يهدون بمعنى دي يأمرون، يأمرون بالحق أمر كي بحق ماني وبه يعدلون أبدي ماني يعملون عمل كي دي كجروين الناس تعتل دي خا بدي ماني عمل كي. الملحدون يكذبون بآيات الله، أدام ملحدين كذي دي تكذيب كي بآياتون دا الله تعالى ماني. المؤمنان يهدون بالحق وبه يعملون، باقي عمل كي مؤمنان ودي ذاك تفاصيل كي جدا. وممن خلقنا أمة يو جماعات دي ندلت خمونا يهود سير لگو عبد الله بن سلام اتباو سير لگي النور تفاصيل لكري دي يو أمة دي نور، نور أمة دي من وراء السويل دي چين نمخ كي دي خا او ده شګو دریاب ده ورته یو خدای وو دریاب کنا اغه ته ده شګو دریاب ده شګي دریاب ده سوق خپل نشیت له خانه سوق خپل نشیت له او اغه ته رسول پاک ته له معراج کی، معراج کی ته ورته اغه کی دروغ نشته ده، دروغ پکې نشته یو ته پکې نشته ده چې ته باندې دا ته ډیرې خې دا په پیسې دا په دوه پیسې دا په ټاکا دا په انا دا ته ډیرې دي هغه خوري هغه دي وبه يعدلون يعملون، دروغ پکې نشته، تل پکې نشته. اما ته الله عبادت کوي دغه گزاره ده. رسول پاک ورته دعوت ورسو ټول تابعدار ایمان را چاندې دلی دلی چاندې دلی دلی خانه رسول پاک ورته تل او رسول پاک ورته یک پاتې کیدل زه به تاسو کې پاتې شوم او ما ته امر نشته دی زه والته پاتې کیږم. دا هغه امت ته اشاره ده. وممن خلقنا امه يهدون امر کی به او بالحق په حق باندې و به يعدلون. نو موږ د يهود او نصارا واخلو عبد الله ابن سلام او دا اتباع ده او ما نور خلق تخا نور امتونه من وراء السوين وشي قرطبي وګوري نور وګوري الذين تخوي في اخرها قد فكان كذبوا تكذيب كي ملحدان يكذبون بآيات الله هكذا تكذيب كي دروغ آياتنا بآياتنا سنستدرجهم درجة بدرجة بوضم رورو بوضم ديلرا من حيث داغ لارنا لا يعلمون شلين بويقي فماذا معني بوضم رورو شبه رضي تيريقي هذا يغي ترديكيقي الله تنزيكي استدراج ديخا يا استدراج دي سنستدرج من حيث لا يعلم درجة بدرجة رورو بوزم ديلر دا غذاني وأملي لو مهلة ذما ديلر إنك دي متين غرف ذما أخذ عذاب ذما ساخد غرف غرف ورتواي دي رسول پاك تبي وده لي ونهده لا لي رسول پاك لي ونهده دي دنیا غطه پا منغ صوت ندا او يوخده يومنه وشبيت ودرس وشبيت بوتان پريده الله تعالى دلتكي سكتر على طالبان او لم يتفكروا سكتة شراشي كنا سكتة اذا كي ادق خانة تكليفي هر ذا سكتة كي او تكليفي فدي ادربات كي او كتاب کرده دور پا سكتو مانه صرف پا سكتو مانه جدا سكتو لراغل ده دلتا اللہ تعالى قهر او غصة كي راغل ده قهر او غصة كي راغل ده نو اينسبون الرسول الى جنون ايدي نسبت كي رسول ته جنود ولم يتفكروا ذي فكر نكي سکتر علاقہ لیعلمو چی پوشی تصدیقو کی انہو ما بصاحبہم من جنہ چی نیشے پا صاحب دیمان لیوان تو تا دا سوچ نکو یا اللہ قہر و سکر آغل دے او لم یتفکرو ادھے فکر نکے دلتے جملہ ادھرولا ما بصاحبہم من جنہ نیشے پا صاحب دیمان لیوان تو ان هو الا نذیر مبین نیدا قرآن ادا پیغمبر مگر کے حکایا ظاہر دے ولما لم يعملوا جدی عملوا نکو باغی ماندی یزعمون انهم یدرکون الاشیاء بعقولهم دی دا گمان کے چی منگا اوبمو اشیاء عقولهم فعقلون ماندی اولم ينظروا بعقولهم اے نظر نکی پا عقول ماندی اولم ينظروا بعقولهم عقل نمتوجه كي بنذورهم وبعقولهم عقل ونظر دوارة كنا أثي قطولة خرقر دي طولة رضا نو خرصة فايدة أخلي خرصة فايدة أخلي أولم ينظروا بعقولهم وبنذورهم عقل متوجه كي نظر متوجه كي في ملكوت السماوات بباشاية أسمانون كي ليستدلوا على قدرته ووحدانيته دا اسمان مکا بر بحر دا ونی بوٹی دا اوس دال دی په وحدانیت دا الله باندې کنه وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد هر گیا یہ کہ الضمير يد وحده لا شريك له هو يد في الارض في ملكوت السماوات والارض نو دا ملكوت اسمان او دز مگه کی في ملكوت الارض بابا شاید دز مگه کی وما خلق الله هغه چې پیدا کړی الله تعالی من شيء من سائر الاشياء طول اشياء هر غالطه من سائر خلق الله من شيء ولكي حقير وكبير دعوا له شامل لقاء وان مصدريه مخفف ده مستقل ان شاء عسى قريب ده ان فاعل عسى ده ان يكون قد ان يكون شيء قد شان دار اقترب اجلهم قریب دے قریب شان دے قریب دے اجل دے ویبادرو الی الایمان تیزی کے وہ ایمان تا وہ خراغ مرگ دے دقد مرگ راغے مرگ راغے بیا بسکے فبی ای حدیث پا کم یو کلام باندے بعدہو پس دا قرآن نا دا حدیث ورا حدیث قرآن تا ویخا پا کم کلام باندے بعدہو پس دا قرآن نا یؤمنون دے با ایمان راغے ہدایت اللہ د ہدایت کتاب را لے گلے د رشد د ہدایت د ترکے د رفعت کتاب دے اتا پر خود دے نو تا بخود دے ذلیل کینا ومن یدل اللہ اذ الہدایت منوت بالنظر وهو الاتیان من اہل التغیان اہل التغیان نظان ساتیخا ذکا ومن یدل اللہ وغسوشکم رائک اللہ تعالی فلا هادی لو نشد ہدایت کون کے غتلا ويذرهم أبريد دي لرا الله تعالى ويذرهم الله تعالى يتركهم بريخ دي لرا في طغيان بصر كشيك يعمهم سر نبونا آن فلا هادي له نشه هداية كهون كي أغلرا ويذرهم أبريد دي لرا الله تعالى دي بريخ دي في طغيان بصر كشيك يعمهم سر نبونا سرکت روانی پریا خلا رانی توب کی خباست کی ولذالکا دا خباست دا وجنا یسألونک سوال کی تانا عن الساعت دا قیامت قیامت با کلے منگتا ہوا یا کنا تسنگا پیغمبری چی منگتا قیامت نوائے منگتا دا قیامت آلوائے نو قیامت اندو علم الساعة وینزل الغیب التایات راغل لکھا دا قیامت غیب اللہ تلے ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل شتي ما تا پتنشت تا تا پتنشت نو من السائل السائلنا يسألونك سؤال بغير تان شكايت عن الساعة قيامت قيامت بكلي أيان مرساها أيان مرساها مصدر ميمي إرساه اثباته کله بقایمی قیامها قیام نہ قیامت بکله قایمی من تو آیا کنا قیامت بکله راضی قل ورتوا انما علمها قد در علم نہ قیامت عند ربي بني ذرب زمالي لا يجليها نظائر يدي قيامت لرا لا يذرها نظائر يدي لرا لوقتها في وقتها فوقت إلا هو مقر دال لا بذائري أما تنري معلوم خا أتند قيامت سؤال سلك دغيديا سقلت في السماوات درند سقيل جراند فالي أسمان باندي كملائكي والأرض فبني دم باندي فبني دم ودرخ سخت هذا دا قيامت رض أو فملائكوم سخت هذا لا تأتيكم نرادي تاوستا بغتتا ناساپا لا تأتيكم نرادي إلا بغتتا مگر رادي بناساپا تبا خبرني أو قيامت بشي سنگا قيامت بشي حديث كي رادي يوم وخانو لا أخور ليوي أو بل سليبا بازار كي كفراخ لي أو بل سليبا قير رادي كورتا أو بل سليبا داس دوڑای تناتی نلاس بیدی رای پاتیشی او شپیلی باوالشی شپیلی باوالشی خلق بگردی بس جام بشی دنیا بس ضائع بمرشی بس ضائع بمرشی خواه داسی بمرشی بس ضائع باندی بمرشی نتوسط دی قیامت سوال سلو کل اشرات و ساعت رسول پاک ویلی دی علامی دی قیامت علامی دی قیامت حفات غرات غر يتطاولون في البنيان ده علامين دي وشوي انت لذا الامة ربتها ده علامين ده ويلي بس ويلي دي كان ده قيامة علامين سدي اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة فمعنى تاسبه يجي اذا وسد الامر يوصفان لشي أمر مشيري حكومة إلى غير أهلي فانتظر الساعة انتظار ذا قيامت كوا لا تولي راغلي تولي موجود دي خا لا تولي راغلي تولي موجود دي أيانا مرساة قيام قل إنما علم عند رب لا يجليها نظائر دي لرا لوقتها إلا أسقلت في السماوات أسقيل لذا فأهل أسمان والأرض فالأرض لا تأتيكم نرادي تاوستبعة تنناسافة وما بيان إخفائها سرد بيان إخفاء يسألونك لي سؤال كيدتانا رسول فاق توي كأنك خفي كأنك حفي لك تمبالغة كونك تا تبطا يخطي نوعي عن هذه القيامات تي بطي تا تبطا يخطي نوعي حفي مبالغة عالم تعالمي قلت من توائنا ثم مبالغة كون كيخا قل وارتوايا إنما علمها ما تفتني اشتده دا بيان لو كان لي علم بها كما لر علم ويبا دي قل وارتوايا إنما علمها علم قيامة عند الله فنزل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن أكثر خلقنا لا يعلمون نكوي لأن الله مختص بالعلم دا خاصة الله دا في علم سر بها فإن زعموا كدي داويو لأن الرسول يعلم الغيبة رسول غيب بيجني فكيف لا تعلمها تصنع غيب نبيجني نقول ورطوايا لا أملك لنفسي ذا مالك نمن خبل ظان دفار نفعا ذا نفر عرصه ولا دورا أنا ذا ضرر دفقوله ظان لمالك نم ظان لنم خبر إلا ما شاء الله مقر آغش رضا وشد الله تعالى من النفع والدفع عني ولو كنت أعلم الغيب كشريفة كما في جند غيب كل لرا لستكثرت من الخير ما بدير والك لو دخيرنا ما بدير والك لو دخيرنا وما مسني السوء أنبو مسك لمال رزخم بو حدكي وحدكي بشكس أولي راتي ما تبا لا تكليف أولي رسيده ما أو أصحابان بولي وفات كيدل شيدان كيدل وكفتا ونبتلو كفتا وراتا جسبا سكيغي دا علم ماتا نشتريخا وما من رسو إن أنا نمذ إلا نذير مگر يرونك من النار لأورنا يروم نذير يرونك وبشير بالجنة ذير وركم بجنسر لقوم يؤمنون آقوم لشيمان ربهما والتوحيد الله توحيد الله غزاته هو الذي خلقكم من نفس واحدة دي آيات تقوري دي ذا الكافران اعتراضوا كطالبانوا دي خلت اعتراض كلي تد سليمان عليه السلام مخالفي تا ویلو کنه یاد دی آلتا ویت د سلیمان علیه السلام نه مخالف بیا ویت د ابراهیم علیه السلام نه مخالف کنه بیا ویت د جبرئیل علیه السلام راضی دا ټول یو وی نو دلته کی ویو دور آرامیان دی دا کافران تو د آدم علیه السلام نه مخالفه ولی د آدم علیه السلام دین شرکی و دا دین شرکی و سوال جوړ کئ کنه دا خو جواب دی سوال څه دی سوال دا دی کافران وی د مشرکان مکه ته د آدم علیه السلام نه مخالفه د آدم علیه السلام دین شرکی و هغه شرک کړی و اته وایي شرک مه کوی لا تدع من دون الله لا تشرکو به شیئا ته دا وایي وګوره د هغه دین خو شرکی و فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون لا قد ينقو شركي أتوالي آدم عليه السلام ده مخالفه آدم عليه السلام ده مخالفه أنه تستا دين ذكا نمانو استا خبر ذكا نمانو ذكا ده آدم عليه السلام دين شركي أو تمنى يو التوحيد تبالي نوص الله تعالى في رد كيخا مدسرنا ورتقيسك طالبانو دای سوال وکړو دای سوال له نو چې سوال وکړو نو اوس ورته سر نه کیته کوي نه دلیل عقلی په توحید نفی د شرک عملی نفی د شرک عملی هو الذي سر نه ورته کیته کوي دلی خبر رات کوي او زناورو او جن انس واوري او کافرو او يهودو نصارا او مشرکانو د دنیا واوري هو الذي دا الله غذات خلقكم چې پیدا یې تاسو من نفس واحدة من نفس واحدة شي آدم عليه السلام دي مونږه ټول دی یو نفس نه پیدا کوجه بابا آدم عليه السلام دي خوشوي وجعل منها وی ګردو وجعل خلقا وی ګردو منها د دې نفس واحدة زوجها بیبی د حواء رضی الله عنها زمو مور دا حواء رضی الله عنها من ذلعه الايثر د ګثي پختینه پیدا کړه حديث كرادي من ذلع الإيثر ليسكن إليها شيء أرام نسي إليها غيثر معها سردا غين أرام نسيخا ذكا دادو الفت تبارا دا محبت تبارا بيدا شويدا شيء أرام نسي دا غيثر فلما تغشاها هركلا شبا هم بسر شباب آدم عليه السلام دبي بسائي بسرا هم تغشاها جامعها الزوج معها سر الدين هم بيثر شباب آدم عليه السلام دي بيبي صاحب سرا حملت حملا خفيفا نو حمل واغس بحمل سبق سرا خفيفا سبق نو خذ قردي دو دري مياشت تلور مياشت نبو ييجي بوشي تلور بيزا مياشت نبو ييجي قردي باغي سرا فمرت به قردي دا لخفته دو وجه سبق والنا فلما أثقلت هل كانت درنشوى بكبر الولد ولد غرش قيدك دعوا الله دعوا بابا الله تعالى دعوا الله دعوا بابا الله تعالى ربهما چه رب دي دعوا دي ادا بيبي يا الله لئن آتيتنا خامخاك تاراك منت ولدا صالحا ولد صالحا لنكونن من الشاكرين نشو من شاكراننا شاكرين شاكران من بشكر ذاتو تسبيح بوو توحيد ارسم عني متلكيو وكتا منت ولد راكو صالح ولد راكو فلما آتاهما هل كيش وركو دي دوارو تالا تالا صالحا ولدا صالحا ولد صالحا جعلا له اقرضو دي دي الله تالا شركاء شركان فيما فاغ ولدك آتاهما چه وركو وغلرا فتعالى الله عما يشركون علي دي الله تعالى لا غنى شيء شرك جوري وقول آدم عليه السلام دين خو شركي دخل جعل له شركاء متلا آدم عليه السلام نا مخالف طالبانو دا مظلمة الأقدام ذلك لأن تفاثير لري تختي لري تفاثير لنا لري لري تختي جران دي داد دكي خا ودي جواب سره نو یو تقریر د جلالین دی د جلالین وایو چې د جلالین دوه قول دي، دواړو کې تناقض دي. یو وای اول الوادو، اول الوادو دا اول الواد دی، نو دی سره غمو چې په خولې به پیدا کېږي، کوم ځای به پیدا کېږي، ګیډه به شلیږي، دا څنګه چل بهی پته باندې نه پوهېدل. نو یو ځای وای دی اول الوادو، او بل قول لیکلی دی چې الواد پایدنه کېده نو مړېده به، کېده نو مړېده به، پایدنه مړې ته پایدل وای. ښه، نو په دې باندې حدیث د سمره دال کړی دی، حدیث د سمره ترمذی راوړی دی، ښه ترمذی شریف راوړی دی حدیث د سمره. نو د سمره حدیث دا دی چې دا شیطان ولا راغی، نو شیطان ورته وی چې دله ته نوم کېده عبدالحارث عبد العضا، نوم ولا کېده، نو دی به اوپایي، دی به اوپایي، نو نوم ولا عبدالحارث کې خود عبدالعضا کې خود، نو اوپایي ده. او وای دا شرک فی التسمیه دی، دا شرک فی الذات نه دی، دا شرک فی التسمیه دی، خیر دی. نو تاسو دا خواري و طالبانو، خواري غواړي تاسو ټول د خټکو ناراسته یې، خواري غواړي. زه ته یو خبره کوم، جمله معترضه وم پکې، قبلګا ته وی ما دا جالبان ته جلالین وی، د چې جلالین وی دا ځای راغی، چې دا ځای راغی وی ما وی چې دلته شرک خبره راغله، دا خو زما طبیعت نه مني چې څنګه آدم علیه السلام نه شرک فی التسمیه وشو، او حدیث سمره راغی. نو حدیث دور ادب پکې چې حدیث ته غد نشو کولی، ولی حدیث دی ترمذی راوړی دی، حسن صحیح ورته ویلی دی. نو هغه تاسو په شان طالبانو، طالبان ته وی صبر وکړئ، چھٹی دی وی دی ځای کې مسودا ده چې دا شرک فی التسمیه ولی راغلی دی، صبر وکړئ. وی غرشتو ته لاړم، مولانا صاحب ته مې وی چې حضرت ټول جلالین لګي، او هغه چې هغه توجیهات کول خپل، خو د حدیث دومره ادب پکې، زی دی ادب تار یعنی چې حدیث ته غد نشو کولی. ولی نه حدیث مولانا صاحب ورته وی او حدث حسن صحیح ویلی دی ورته ترمذی، وی زما تشفی ونشوه، زما تشفی ونشوه چې د حدیث جواب یا به شرک فی التسمیه منو، یا به حدیث ترمذی منو. نو بیا شرک تسمیه شو کنه، پیغمبر شرک فی التسمیه لرکی، شرک فی الذات فی التسمیه تی هر څه لرکی. نو هلته یو سړی و، هغه ته اشنا مې و، ورته یو ډوډۍ پخه کړه، نو یو ډوډۍ پخه کړه، مالګه یې پکې واچو، نو هلته نه پیاده روان شو میا والی ته. میا والی دی مولانا صاحب راغلی پیاده، هغه وخت خو غریبي وه، څه درک نه لګي. نو میا والی ته لاړ، حسین علی رحمة الله علیه ته، هغه ورته ته خو بیټې مرالی، بې وخته رالی، ته خو په خپل وخت دا څنګه رالی، وی جی بد دی ځای کې بند شوی یم، ادی حدیث چل نه راځي، نور جلالین لګي، خدا حدیث اریان حدیث ته جواب نشو کولی، که نه گستاخی ونشي، بې ادبي ونشي. حضرت راته وی حسین علی رحمة الله علیه چې دا حدیث معلول دی، د څو وجو نه، د دریو وجو نه معلول دی، دی معلول دی. چا معلول کړی دی؟ حافظ عماد الدین وشوی اعلم ان حديث سمرة بن جندب ضعيف لا يعمل به. حافظ عماد الدين معلول كره من ثلاثه اوجه لدري وجنا، احدها في سنده عمران بن ابراهيم ده كان وهو ضعيف، دي ضعيف ده. والثاني انه موقوف، ده حديث موقوف، ده وقول الراوي، ده قول الراوي ده لا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. دريما وجه سدا وكلام الراوي، ده كلام الراوي لا يقبل، لا نشي قبله له. وثالثها ان مسترب، ده حديث مسترب ده، او مسترب لا يعمل عمل نشي كله في حديث دميان نوبات وما يجي باس مستبي خمسه نور لگی نو د یو د پارا دا دور مزل کول تاسو به وکئ داسې نه ما یقین در باندې نشته نه مې په بل چا یقین دی په دې زمانه کې چې هغه دې داسې وکړي دا په دا شوق د قرآن غواړي ذوق د قرآن غواړي اپله د پیغمبر شان دی دی په حدیث پروت دی دی په د شرک خبره ده پوه شوې د شرک خبره ده نو چې راغې طالبانو ته دا شاذای مشرح کو پوه شوې نو په کې بیا کیناسته توجیهات شروع کړه اوس هغه توجیهات تر ته وم هغه په دې ترمذی تفسیر ترمذی کې لیکلي لیدلی ښه انا دا یې لیکي اعلم ان الآیات مشکلة دا آیات ډیر مشکل دی جات تحیرت المفسرون فی تاویله وقالوا ستة اوجه شپږ وجه وای په دې کې ښه قولوا تعالی فلما آتاهما صالحا هر کله چې ورک دی دوار ته ولدا صالحا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أحدها يو تاويل لجلالين وهو غلط جدا أغسق غلط ده شرك في التسمية ده يو ذاك وي الوالي ده پيدا كي يبل ذا وي ده شرك في التسمية خير ده نو أقول هو غلط كله ده أخوي غلط ده وأورد حديث سمرة راولي حديث سمرة وهو ضعيف لا يعمل به كما ترى لك جتويني دویما وجهه تعویل په کیسه ده و ثانی ان الايات نزلت في جد قريش دا آیات نازل شوی په دیکو د قريشو کې قصوی نو مخ هو قصوی لا في حق ادم نه په حق د ادم عليه السلام کې نه په حق د ادم عليه دا په قصوی کې نازل شوی و شوی و تاسو دویما وجه باندې پوه شوی چې دا قصوی کې نازل شوی نه په ادم عليه السلام کې قصوی د عربو مشر نیکو وثالثها ان اول الايات اول الايات نزلت في حق ادم عليه السلام لا اول ايات في حق ادم عليه السلام كده واخر الايات او اخر الايات ده اخر الايات جعل وجعل منها زوجها زوجها پوری دی ده پوری ده جيم ده کنه زوجها كده جيم نه دلته شو لانه پی وخلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ده دي زوجها قوري ده آدم عليه السلام في حق ده دي بلا إليها قوري ده إليها قوري ده آدم عليه السلام في حق ده فلما تغشى دي ذاينا ده قصة ده آدم عليه السلام ده ولد ده ده ذاينا ده آيات إليها قوري فده آدم عليه السلام كي نازل شوه ده أو دا اپل آیاتی نازل شوی فی آدم علیہ السلام بی اعتبار ابنائی پا زامنو کی دا دی پلا فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت دا نازل شوی دا پا الوات کی دا پا الوات کی نازل شوی بل جواب دا کرے مفسرین و غیری گی دیکھا شرک را دی کنا نو دا جواب کی دا درین سلورم دا آیات نازل شوی په حق دا آدم علیه السلام په اعتبار د زامنو دا په اعتبار د الواد ورته وی ښه پنځمه وجه یې دا ده بابا آدم علیه السلام شرک نه کړی په اعتبار د زامنو ورته وی چې ستا زامنو کې به داسې پیدا شي هغوی به داسې وایي بیا ښه پنځمه وجه زما ډېره خوښه ده پنځم جواب هغه څه دی و خامسها تعویل مصنف پیزم چې تعویل د مصنف کتاب عصمت الانبیاء عصمت الانبیاء جواب کړی دا عصمت الانبیاء وی دا سلور سوا کال کیږي سلور نیم سوا کال پورې راځي دا عصمت الانبیاء په فارسی کې دی دوره غټ کتاب دی دا عصمت الانبیاء زمونږ دا نه دی دا چې خاري کې خرڅی کې هغه نشته دی هغه په فارسی کې دی زړو کتبخانو کې که چرته وي هغه عصمة الأنبياء وي شيء وتأويل عصمة تأويل مصنف كتاب عصمة الأنبياء ويقول أن قوله جعل له شركاء ده جواب سؤال مقدر ده جواب ده سؤال مقدر أن المشركين يقولون أن الدين الصحيح هو دين الشرك لأنه دين جدنا إبراهيم آدم عليه السلام لأنه قال تعالى جعل له شركاء فيما أتاهما. فقال تعالى هو الذي خلقهم من نفس واحدة إلى قولي لنكونن من الشاكرين الموحدين. فدين آدم عليه السلام هو التوحيد. دين آدم عليه السلام توحيد ده. وأن أولي أن نكونن من الشاكرين يوهي بل موحدان نشول. وأنتم تقولون كذبا وافتراءا. دلت عصمة الأنبياء دا عبارة خيرة. وأنتم تقولون كذبا وافتراءا. تاسو الدروغ وأي دروغ جولوي. أنتم تقولون كذبا وافتراءا. فلما آتاهما صالحا هر كاتش وركا الله تعالى بابا آدم عليه السلام ولدا صالحا ولد صالحا ولد صالحا ورت وركا نجعل له شركاء. دا خطاط دروغ جول دا عبارة دا كافر وقرضو ليخا. فلما آتاهما صالحا دي تبا مخي هواي. فلما أنتم تقولون كذبا وافتراءا. فلما آتاهما صالحا هر كاشي ورك دي دوارو تالله تعالى ولد صالحا جعل له شركاء. وقرضو دي دوارو الله للشركان في التسمية وغيرها فيما آتاهما باغ ولد كي جوار کر دیتا نور الله پہ رد کی. فتعال الله عما يشركون علي الله تعالى لا نشري شريك جوړي بني ادم الله ترى الله ترى بني ادم شريك جوړي. دا پینځم تعویل د عصمت الانبیاء آسان دي آسان ذکر دي دلته بدا کی دي چې آیات هو دا دلیل توحید دي. نو ته چې آیات دا وای کنه او دا دلیل توحید دي. ندلت فلما آتاهما كما سواي أنتم تقولون كذبا وافتراءا. تاسواي بالدروغة أو دروغ جولوي بآدم عليه السلام ماني فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاه. دا يقول لكافر وقرضول دا يقول كافران وي فآدم عليه السلام ماني دروغ وي أسانا يقرأ ما يدك مال كره دير موجه طريقة لكن التوجيهات كيف كنا تجي الريان بشي ورطا ما يداي كمال كلا دي ندا شبق بينزة تاويلات شخا أو شبقم دا غي خبل تاويل دي خبل تاويل دا غي دا دي جا غي بپكي كو جا خبل تاويل كي وصادي صلاة شبقم أن آدم عليه السلام طلب الولد صالحة طلبه كده ولد صالحة. قال تعالى لتنبيها الله ولا تنبيه وركي وتعليما التعليم ولا وركي أن الولد يجر محبة الأب ولد راكاجي محبة بلار. فأعطيتك ولدا صالحا كذركم تاتا ولد صالحا فتجرى محبتك رابخك محبتك. فنبهت خبر ورك تنبيه ورك الله تجر محبتك كرا نخي محبستا الله ترى تعلق ساتا محبستا أسنش الوادي محبت راكاجي الله تجر محبتك. إذ تعالى الله عما يشركون فالماذي نماذي سيغي في الموضعين فدوار ذاينك بمعنى المضاري دا بزايد مضاري ماذي بمعنى المضاري وقرده. إيه فلما آتيتكما ولدا تجعلان له شركاء في المحبة والحال تعالى عما يشركون. فحاصل الآيات حاصل لآيات ذلك أول ولدا يطلب آدم عليه السلام وحواء فأخبرهما خبر الكري دعوة الله تعالى إني أعطيتكما زدركم تاس دعوة ولدا فتغلبها نغالب بشي فتاس ماني محبة داغي الله يجر محبتكما إليه شرا نخكي محبت ستاتو دوارو زانتا محبت بذما تعلق فلا نو جعلا له شركاء وما صدرهما الشرك او نو صادر شوه آدم عليه السلام نشرك نلفظ دا شرك نشرك اسمي او داقا شرك في اسم كيوما نبا شرك في صفاتو كي نه شرك اعتقادي نه شرك عملي نه بشرك بنوم كي وشوي ما صدرهما الشرك إذ تعالى عما يشركون فهر بوشوة طالبة فإنه من مذلة الأقدام ذات قران ذايم ذيخا كما ترى والله أعلم بالصلاة بالصواب وإليه مرجع ولا نو هر جائے مرکب توا تاختن ہر رائے کے اسمز غلوخا کہ جہاں سے پر بایا در داختن کل کل اسم سر درانیو کن دوئی گی نو دیری خبری پر کہ مکہ ہوا داز دکا نشپک تاویلات پر کے غیبی آو کو وہ گرانوالے پر کشتے ترجمہ نا مزک ہوئی کہ ترجمہ دا چاپ پکاری لار دی راواق لشا منصور تا دی را دی خواہ الگ بڑی پوج راکا گئے تو رہی بے اب مانا بانی نہیں پوئے گی اب یہ نقبل زان نہ ہو گئی اچھے دل تے دن کی خدا سے گتا تھے بیا پھر دہ کے دکی وہ شو نور کو ٹول پہ بلا گاڑ روان دی خپل لگا پہ چکاوئی دکاؤں نہ چکاو چمکاوئی اور دل تد اللہ دا پار لے گیا سر سر مجھے صرف سنگا رستین کی وہ شو اذر تا ذکر دیر نوام اگر تا وای که نوام ذخیر ده زما در لذو دوره بیشتر ده زما در مطلب خبر کن نور بیا غیث علیه ایه پوشوی وی وچی تو نمی تو نمور کوی اقل اوما و طالب ماسکوتان که انسان تا گوره ده انسان چه سمر طاقتی نو طالبانو دا حدیث یاد ساته چه حدیث معلول لخا معلول لی دری وجه نا وجه عمر ابن ابراهیم راوی زعیف ده هم حدیث مستور ده پسند سره او ترمذی و حسن صحیح ویلے دے بل دا قول دا راوی دے نا قول دا رسول پاک نتازو بدی او دا توجید ان هذا نبهتو تنبیه ورکی آدم علیہ اللہ تجا علانی للولد شریکا فی المحبت اسی نشی الواد دی محبت را گا لئنہما جعلا لہو شرکا والمادی بمعنی المظاہرے ففان فینہو دقیقن دا دیر نرمہ باریک ماسلہ رکھا دا ماضی و مانا دا مظاہرے کر دے دیتا خیال کا نو جواب راگے چی وہ کافر ہو دین دا آدم علیہ السلام خود توحید دے تاسو سنگوائی چی دا دین شرکو دے خوب آدم علیہ السلام معنی امی تیرادو کو پر رسول پاک امی تیرادو کو نو اللہ ورطا دا سرنا دا غو کو جعلا لہو شرکاہ ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا حمل واد وحمل فكثر فمرت به لخف فلما أثقلت تدرنش بكبر الولد دعوا الله أدوار وبلى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين نشوف من موحداننا هذا شاكراننا أنتم تقولون كذبا وافتراء دع قول ذا كافر قول ذا فلما آتاهما صالحا هل كان شيء ورك دي دوالو تعالى ولدا صالحا جعل له شركاء تاخو تاسو واي نو گردو دي دوالو الله لر شريك فيما اتاهما فاغي شيء شيء ورك دي تا اي في التسميه بعد بعبد العذا وعبد الشمس وغيره فتعالى الله عما يشركون علي دي الله تعالى لا غنى شيء شريك جوري تاسو بي پوي شوي كنا خپوي شوي دا يا ساتي كني پوي بیا بیا تو خو پوی بھائی نہ زان گران دے اس اللہ تو شرک مذمت بیان ہے ایو شرکون ہے دے شرک ہے بے خالق الاشیاء پہ خالق نہ دی اشیاء کہ اگر پیدا کون کے دے آرسی پیدا کری ما لا یخلق دے شرک وی خدایان ما لا یخلق شیئن آگا چھ نیشی پیدا کولی یو شیئ وم یخلق دے پہ خبلا پیدا کری شیئی ساتھ خدایان خبلا مخلوق دے کا اولیاء دی کا انبیاء دی بدرگان دی ٹول دی ولا یستطیعون لهم أنا طاقت لرزان لرا نصرا دمدت ولا أنفسهم أنا ذانو نخبل لرا ينصرون مدد ورقي نطال در كولشي نظان لور كولشي اگر كتا تلبيد دين هداية وإن تدعوهم كتر توب لدى خدايان دي إلى الهدى هداية إلى أين يهدوكم شتاو تهدايتك ويبلي وإن تدعوهم إلى الهدى كوب لدى هداية شمان تلار خير دا لار کم پلت لیلا لا یتبعوکم دی تابداری نکی ساسو الا یجیبوکم جواب نیو کما لا یجیبوکم اللہ لکا چی اللہ دا لجواب در کی اذ لا یسمعون دعاکم اگر ناوری دعا ساسو سواؤن علیکم برابر دا پا تاسو مانی ادعوتموهم تاسو بلی دی لرا ام ام تم سوامتون يا يتاسو شب عن دعائهم دبالني دينا كبلي يا كنبلي اغخو بوتان دي غدي لوتي دي يا نور دي ارواحان طيبه ارواحان خبيثه دي خدايان دو قسم دي ارواحان حسنه عذير الاسلام مثال الاسلام اولياء بزرقان ارواحان حبيثه خبيث بوتان لا تومنات عزا او دادي بل فرعون نمرود هامان شدا دام دي خدايان دو قسم شو سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون يا يجب عن دعائهم ان الذين تدعون قد ادراك تاتوا بلي من دون الله ما سوى الله تعالى عباد داخل عباد دي مملوك لدى الله لله مثلكم امثالكم فمثل استاتوها مملوك لله امثالكم مثلكم فادعوهم ابلدي فان زعمتم انهم ينصرونكم ذي مدد ذلك ابلي فليستجيبوا لكم قبول لي وكتاب لا جواب دركي قبول ليوكي إن كنتم صادقين كتاب صادقان في أنهم ينصرونكم لي مدد دركي ألهم أرجل أدي بس مدد دركي ألهم أرجل إلي لرخبيلي يمشون بهاش تلكي باي باندي تأثير فتلوكي لا تأثير لهم بها نشتت لي أم لهم إيدن يا دي لله سندي يبتشون بها شي حملو كي باي باندي نيولوكي لا تأثير لضرر في الغير نشي تأثير لضرر غير تورثي أم لهم أعين يدعي لرسترقلي يبصرون بها جنظروا كبائباني لا تثيرونهم بمجرد رؤية في المرئي تأثير نكي بمجرد رؤية ترى تشيويني بها فدسترقباني ويوثرون في المرائي بمجرد الرؤية كي أثرك فرأي فليدونك كي فمجرد رؤية ترى أم لهم آذان يا ديل رغبون دي يسمعون بها كي واري أو ريدلك بآيباني لا تأثير لهم بمجرد السمع في المسموع بها فإن دعموا أن لها تأثير بإحدى هذه الوجه كدي قمان كي ديل تأثير يود دي وجهنا نقول ورتوايا ادعوا شركاءكم زي أبري شركاء لذرري دبارة ذرر زما ما تدي ذرر ورتي أبلي جات والخدايا لا دري سوا شبيته جيب لاردي أرضاي كذي وي بلي ثم كيدوني بيا تدبيرك أنتم وشركاءكم تاسو تاسو خدايا خا فلا تنذرون تاسو مهلت مراكوي مالا في ذرري ولا تعتذرونني أما عذر بيشكوي زي ويا كي نستاسو دا خدايا ذرر طول شي نتاسو هيس نشي كولخا دا قيدك لك ساتيخا إن ولي ولي جواب دي جواب إن ولي الله وزما دوس ولي دوس الله دي لأنه دا دي وجن دا دوسي دا الذي أغزات دي نزل علي الكتاب نازل كرده پا مامان كتاب وهو يتولى الصالحين أغا تولى إمداد كيد صالحانو فلا يمكن أحدا من أن أضرهم نممكن نجي وضرر يو تنظرر سيباتا ذكا دا الله تعالى بندهم إن ولي دون زماء الله دي أغذات تنازل كره دي كتاب ويتولى الصالحين أغي إمداد كي دي صالحان تصالح الله بس تا إمداد كي تصالح شكنا دا تصالح شك دي فوائد دي بدي آيات كي شدا وائي يقول الظلع وائي إنه إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين والذين تدعون أخلاقا لتعصيب لي من دوني ما سوى الله تعالى لا ينصرون أحدا ذي إمداد نشي كل ذي أوتان لا يستطيعون نصركم إمداد طاقتنا نريد مدد ساسو ولا أنفسهم لنفسهم أقول ينصرون كمدد وركي بما يراد بهم هذا مراد كل شيء دينا وإن تدعون كشري توبة إلى أخلاقا ذي إلى الهدى هداية لا راتو خي لا رات سمكي لا يسمعون لا ناوري لأنهم أموات غير أحياء تراهم من تدين رين ظلون شنذرك إليك تاتا بظاهر فظاهر سرى تاتا قولي وهم لا يبصرون أدي نوي نتاخا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ديتا نوي خرقاني لا خرقاني رحمة الله عليلا محمود سيبتلو محمود سيبتلو محمود غزنوي خرقاني سيبلا خرقاني سيبورتوي سی ورته وي وي زما پیر وي دا خرقاني صاحب پیر و وي زما پیر چې چا ولیده کېناسته ورته خدای به د بدبختۍ نه بچ ساتي خدای به د بدبختۍ نه بچ ساتي نو محمود خو عالم وم او ډېر لوی بادشاه و خو عالم وم اعتراض یې وکړ وي ستا پیر وي د رسول پاک نه سیوا و چې رسول پاک کافر ولیده هغې ته هدایت میلاو نه شو کافر ولیدلی دی لیدلی دی هدایت ورته میلاو نه شو نو ستا پیر کې دا طاقت او پاور د کوم ځای نه راغی نو خرقاني صاحب ورته وي او محموده غلی شه ادب ساته بې ادبه نه شي مقام د ادب دی قرآن دې نه دی ویلی جاهلې قرآن دې نه دی ویلی جاهلې تراهم ينظرون اليك تبيني دي كافرانو چې دی نظر کوي تا ته دی ګوري تا ته هم لا يبصرون دی تا نه ویني تا وی قرآن نه دی ویلی محمود پوشه اوه رښتیا تراهم ينظرون اليك تبيني دا کافران چې نظر کوي تا ته چې د مکی دی د عبدالله غي دی پوشه عبدالمطلب نه ته دی داده داده داده قریشی دی هاشمی دی ادم کی په دې صحیح دی ته پیژنې په حیثیت د پیغمبرې خو نه پیژنې په حیثیت د پیغمبرې کې ولیدو نو چې چا لیدلی دغه بیا واپس شوی دی هغه پرې ځان قربان کړی دی که نه تراهم ینظرون الیکا وینې ته دی کافران نظر کوي تا ته پوه شوې هم لا یبصرون دی نه ویني په حقیقت کې ستا دا حقیقت دی چې حقیقت کې دن نه ویني بیا با تا بانی قربانی گی خواه بیا با زان در بانی قربانی و طالبانو عدب لوی شیده خواه تراهم ینظر گورا محمود تو گورا او دی خرقانی سیب جواب تو گورا مقام دا عدب دی عدب کی خیال ساته خواه عدد دی مثال بدرت دوام عالمان در میان جهالان عالم پا میان دا جاهلانو که مثلی گفت دا اند صدیقان مثال ویلی دی اولیاء و صدیقان و سه مثال لی شهدت در میان کوران است خیست ما شقه دا یا قسم زلفانی دی شنلی دی و لبانی دی خیست ما شقه دا خود چاپی را تی سناس دی شهدت در میان کوران است مصحفا در میان زندیقان خیست ما شقه دا خود چاپی را تی لانده ناس دی تو لانده نگه دا ما شقی پر حسن پویی گی وی او ټولاندې دی په دیو باندې څنګه دغه شان د دې زمانی مثال لخه دا ګوره اولیاء څلور سو کاله مخکې دا مثال ویل کستا په قدر یو سره نه پوي ته خپه کیږه مخه کستا په قدر دا خلک نه پويږي ته مخه خپه کیږه هغه وای دا زمونږ د کلی دی زمونږ د چم دی پوه شو او زمونږ مرګره دی عالمان در میان جهالان مثلی گفت اند صدیقان مثال ویلی دی صدیقان و اولیاء شاهد اندر میان کورانت مصحف اندر میان زندیقان مصحف دی چاپی رتی زندیقان اندوان ناتی اگه دی قرآن پر قدر سپوئی گی او خسته ما شقه دا چاپی رتی لانده ناتی لانده دا ما شقی پر حسن سپوئی گی دا عالم پر قدر سوک نپوئی گی چی لیدره نده اللہ دی منگا پوئی گی اللہ دی منگا پوئی گی او چا دا کم خلق چې قدر کوي زموږ دی له الله کم مقام ورکي چې کم خلق لا قدر کوي چې دی له کم مقام ورکي او دومره قدر هم نه ده پکار بیګا دی وزای ته تلم جمعات کې موږ مې کو مردان کې نه چې راوتم نو راوتې نه شم ما یا خدای پاک دې خلق زره جنوم ګران دی پوه شي نو دې خو موږ له ما ما خجر یا سود نیم سره خدای ته پریمی چې تختم ما او تنگیگم ما تا سجو کلی دی نو اللہ دی خوشحالی که دا محبت کئی خدای پاک دی خطا دی لیکن من هم انسانان یو تنگ شو انسان خو یدیق و صدر و کا پیغمبر تا اللہ ایستا سی نتنگی نو من با سی نبا نتنگی کما زمانه کیوه من کما زمانه کیو تا تو خبری اللہ دی تاسو لا استقامت نصیب کی باسه إن ولي الله الذين نزل الكتاب ويتلى الصالحين يولى الذلوائي والذين تدعون من الله يتلون الخلق لا يسمو تراهم ينظرون إليك ظاهرا هم لا يبصرون بقلوبهم دي نبيني بدرون باني خا فخليس ترقو دي بيني فرد دي بيني خذ العفو إن جادلوك بعد هذا البيان في شركائهم خذ العفو درقو ذرك لدينا طاوشا وأمر بالعرف أمرك وفتوحيد ثرى بالعرف فتوحيد ثرى توحيد معنى أمرك وأعرض إيه أو دروك عن قتال الجاهلين لقتال جاهلاننا مصرين على جهلهم كجهل كي جاهل وي أغنى دروك وإما ينظنك شر ورثي تاتا تحقيق ترك ورثي تاتا من الشيطان الشيطان نزع وسوسة وسوسة بورا أنبياء توسوس رادخا فاستعذ بالله نتقنا وارطى الله تعالى ترى من الوسوسة إنه سميع عليم ذا الله تعالى سميع لدعائكم عليم بإستعاذتكم بل لا حاجة لك إلى الاستعاذة لكمال تقواك حاجة استعاذة نشت لكمال التقوى استانخا نقول طالبان وإما ينزع عنك من الشيطان نذعنخا نظر وسوسة راضي علمتم راضي طالبتم راضي أرث وسوسي براضي ذاك تريح الإيمان دا علامة كلك إيمان دا كلك إيمان أو كلك شاتيفة ما تكلك الشيطان يا دي تسبيح لي إثن قبلي قصة وام إثن قبلي خذ بيكون دي سر هاي سوق بات كي فوشي فخر الدين راضي لسملوله من ورطة سيوخا سل جوابون أغوكر سل جوابون ورطة أغوكر وشوي اخر كي ورتوي تعالى وحدانيت بثمنه وذي بي دليل منم دليل تاجت نشتري ذي بي دليل منم اذا ورتوايا وشوي نزدر توام دا هر شاته پیدا کوي چې تا ته وې دا دینه قبلې دا وې چری دینه قبلې خو زبې ولکم زما خالق دې زما رازق دې زما مالک دې زه تا غلام يم دا غلام کار تابعداري زبې کوم بس بده بیا غږ نه کوي بس بیا باندې کوي اګه تو ورته باس کې داتې داتې داتې گمراه به دي کی اړې رامي دي شیطان ښا کې انسي دي عمر رامي دي کې جن دي عمر رامي دي دعاونه نه دي خدای او ساته نزع فاستعذ بالله انه سميع لا لا سميع لدعائكم عليم باستعاذتكم بل لا حاجه لك الى الاستعاذه لكمال تقواك إن الذين بذروا كفان دع عفويد أخلاق متقيان ذلك إن الذين اتقوا بذروا كفان تقوى كي متقيان إذا ما تمتوا أيقون شيء ما تقدر وسوسة يو وسوسة راشي من الشيطان إلى شيطاننا في دي سري دا خبر أوكرا تور تداو ويا دداوي تور تداو تذكروا ياد كده ضرر رما في الوسوسة من المكر شويش لدا دا وسوسين په مکر کې تذکروا دې یاد کې هغه ما امر الله به و نهى عنه یاد کې دې غیله راخه یاد کې دې غیله را چې امر کړی الله تعالی عفو کی عفا اخلاق غی چې دې دا اخلاق د مشرکانو دې عفا چې دې دا اخلاق د متقیانو دې ښه تذکروا نو یاد کې ضرر وما في الوسوسة من المكر فإذا مبصرون ناقاوين دي حق لرا ما أمر الله به ونهى عنه مبصرون لنفع العفو نفذ عفو دير الويل وإخوانه برون ذا شيطانان ومشركان برون ذا مشركان يمدونهم راكا قدي لرا ديرون ذا شيطان في الغيب ودلالتك وقمرائك ثم لا يقصرون يقصرون بعده كمين شكوله وپسکی کی نا ان کمے کول شید و اذا لم تاتم پاوج تراتن کی ریت بی ایتن پی نشانی ترا ایک طرح چ دی غخت دا یا نشانه وی پیش دا دی نس نشانه وا دی وای د مکینه دا غرونه لرشی د مکینه دا غرونه لرشی من باغونه او کجوری او کو ا کول د روډو ټپاره او قالو دی وی لو لج تبیتا فی الغی ثم لا یقصرون وإذا لم تأتهم فأوشت راتلون كذلك بآية في نشاني معجزة ترى اقترحوا شدي غواري غيل را قالوا ولي لو لو اجتبيتها ولي تاغورن كذلك نشاني لرا معجزة من قبل نسأل خوالي نجمتان سوالكو قل ورتوايا بشارت انما اتبع ما يوحى فتدرت بكم داغ في وحي كل شيء الي ما تمر ربي لجانب ربنا هذا ذا قران وحي بصائر حجيج من ربكم لجانب ربنا وهدى هدايه ورحمه رحمه لقوم يؤمنون هاكم لشيء ايمان رالي وعلامه ايمانهم علامه ايمان المسلمان صدا انصاتهم عند قراءه الوحي شدي قران لو استي شدي تشبي تشب دي تشب ناطقه انصاتهم علامه لا تكون عند قراءه القران وحي ولذلك اذا قرئ القران فهو وجل استي قران عند نزوله او في الصلاه ذلك دوال شان نزول راغلي دا په نزول کې یا په موس کې ده فاستمعوا له وكي ليلتا له دي قران تو انستو تشب شي في مسكي وكي دي قران تا لعلكم ترحمون كي ترحمون لباريتا سبحانه رحمه كريشي دا بشارت شو اغا انما اتبع ما يوحى اثبات رسالة حقانية دي قران واذكر ربك يا دور اخبل اذا قرأت انت يا محمد وحدك واذكر ربك شتي قرأت وي أت إمامي إن كنت إماما واذكر ربك يا دور أقبل في نفسك ونقبل سرا تدرعا بزاري سرا تدرعا متذللا جزارك ودكي خاص وخيفة بيري سرا خايفا يريجي كدوامي رد نشي قبول نشي يريجي كدوامي رد نشي قبول نشي خاص دون الجهر فوق السر فوق السر دون الجهر پورتا دا سرنا کم دا جهرنا پورتا دا سرنا کم دا جهرنا من القول دا قراتنا ذكا کافرانو با کنزل کول کنزل بے کول چا راولے دے چا تراغلے دے چا نادل کنزل بے کول نو اللہ تعالی ورطا طریقہ خی ترور روایا خوا وذكر ربك في نفسك تدرعا فظهر يثرا وخفية بيري ثرا يريغي كرد نشي ودون الجار فوق السر من القول لقرتنا بالغدو والآصال صبا أو بيغا صبا مش والآصال صلاة المغرب والعشاء ولا تكن من الغافلين أما كيد غافلاننا غافلان لقرتنا في الصلاة وحدك إذ الغفلة نوع التكبر أو دا غفلة دا نوع دا يتكبر دا أنو إن الذين عند ربك هغ ملائكي جفني دا رب صاباني يخلصون التقرب حاصل بتقرب إن الذين عند ربك فتدر هغ ملائكي جفني دا رب صاباني لا يستكبرون أغيلا تكبرنكي عن عبادتي لعبادت الله تعالى هر وقت بتسبيح بعبادت مشغولي خانا لما لا يكون خبل خبل عبادت دي خبل خبل تسبيح دي بوشوي أغوية ولا تكن من الغافلين هغ ملائكي عند ربك شفني ذرب لا يستكبرون تكبرنك عن عبادتي لعبادت الله تعالى ويسبحونه تسبيحي دي الله تعالى لرى وله يسجدون أن يلا لرسيد لقي وله يسجدون سيد لقي الله تعالى لا توحيد شقاء أو مخيتنا إثبات رسالة أو بشارة وإذا قرأت القرآن حقانية القرآن قل إنما أتبع ما يوحى إثبات رسالة شقاء التوحيد أو رسالة توحيد أو رسالة تخفيف أو بشارة سألور مثلا شوي سورة مكي وكان ها لا سورة مكي لك تا تدور يادني بها شيخ وين نني وين يبي يادني وقت مكي سورة سلور مسالي دي بكي توحيد رسالة تخفيف بشارة حاصل سراوة لا إله إلا الله تا ياتي كمال ذلك كي طول سورة اللي بس دي ذا تراوة قل لك إخوة كنا دا ذكر ذان ترى ندا دا قيرت شلي در توخو فاستمعوا له قراءة القرآن قراءة الإمام قراءة المقتدي قراءة الإمام قراءة المقتدي بدا إمام چه سوى دا قراءة المقتدي كان السامع قال قاري أوريدون كبشان دا قاري نظمون قراءة تاجت نشته أي من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو كذا نمن وو دا قرأت إمام قرأت مقتدي دا كان وش في من دي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خبر منو ابن مسعود رسول الله ابن مسعود وي قرأت نشتري أشوي ما غرب رواني إمام ثيوي بدا قرأت إمام دا قرأت مقتدي دا كان موايا هذا يوي فاتح خلف الإمام وايا خاتفة خلف الإمام وايا إمام ثيوي يتبعي الحمد لله رب العالمين غلطة وانا صلى غلطة وإذا أنقنا نقاري غالمين عالمين بدا غالمين وانا صفر كده غلطة صلى وإخو بس شبشك أنا دقيق دي صفر غلطة وإخو شبكينا أتي وإن جاري نبدأي حاصل روى طالبان لسورة أعراف أعراف جمد عرف مكان عالم وشت عالي ذات بدورتي خدا اوايا فدي عملك تاب الله وشت ذات رتيخا تب وشت كيجي او وشت والي درتا يو چل خي شو وشت تيجي با وشت اعراف تب رثي تب دا مقربين ني خوش دا الله پلار کے سر ورکی نصورتي انفال صورتي انفال رادخا انفال ستاوي زياتي تاوي انفال زياتي طالب لوية درجة زيادة درجة الله درك خا ناغي ترى إن الذين عند ربك لا يتكبرون عن عبادك الله تعالى بني يدم توي اوه لدينا سبق واخلي خا لچانا لملائكون سبق واخلي زوانان دلتكي دا بيذو أو يا آياتنا دي بينذا ويا آياتنا دي نو أو دا سلسة يسألونك خد بسم الله ما نادر توكو بسم الله ما نادر دا سورة انفال حالة جمعي أتما يا سورة أو حالة نزولي أتات يا يملي نزلت بعد البقر لسورة بقر نبت نازل شبه يسألونك عن الأنفال وبسم الله ما ناسد بسم الله الناصر للمجاهدين على كل حال الله غزات تشمداد وركي مجاهدين له فهل حالك الرحمن بجعل الأنفال رحمن نبقر دول أنفال سرخا أنفال تاصل لقر دول أنفال نقل نفل ذياتي توي دا ذياتي تاصل لدركي الرحيم علينا بتبليغ الرسل والإرسال رحيم ده بمون معني شرع لي قال لي منتا تبليغ الرسل أو إرسال للرسول سرا إرسال للرسول سرا يسألونك سؤال ما كيد تانا دا بشارت ده ترغيب ده مجاهدين تا يعني أي مجاهدين كم كسان في توحيد قبلي او توحید نه ده قبول کړی غی سره جنگ وکي چا توحید قبول کړی ده پاسی دا چې چا نه ده قبول کړی غی سره جنگ وکي ښا جنگ ورته وکي او جنگ به داسې کوئی په جنگ کې فائدې دي ډیر یو پکې حصول د غنیمت ده بل پکې مغفرت ده وای شو بل پکې الله ته قربت ده بل پکې شهادت ده بل پکې اعلاء د کلمۃ اللہ ده او بل پکې وطن د فساد نه خلاصون دي او بل دور کچھ بیانے کنا دور کتاب جوڑی گی تو فضیلت جہاد مانے مستقل 58 سورتوں نے بھی مستقل دا قرآن دا صرف پا جہاد مانے را گلی دی خواہ دا سورت دے پا جہاد مانے اس خبر کئی زوانانو اد بوداگانو خلاف را گئے زوانانو بھی انفال زمان دی بوداگانو بھی اولی زمان کی دی من در سره نیو تاسو مخ کی وای من بدر پسیو نو چې تاسو کوم نور شی وای یا تاسو باندې راتل بیا مونږ وکړه نو انفال زمونږ دی ځوانان وی زمونږ دی بوډاګان وی زمونږ دی نو الله تعالی ورته وای یا تاسو دواړه یې کنه نو ملائکونه سبق ناخلی هغه ملائکی چې په دې د رب سره لا یستکبرون عن عبادتی ويسبحونه وتسبيحه له يسجد تابدار دي اغي تابدار دي اتاسو نتابدار كي گئی ملائكون سبقنا اخلي چې ملائکې ټول تابعدار دي د الله تعالی دا غي عبادت فائدہ ساته دا غي عبادت فائدہ خو نشته غيتا اخو مونږ ترا دي خو تابعدار دي د الله تعالی نو ته ملائکونه سبق واخلي کنه ګوره ويصبحون له ويسجدون تابعدار دي يصلون نو تاسو هم تابعدار اوسه اي ځوانانو اي بوډاګانو دا دې دا سوال کو چې بوډاګانو وي دا زمون حق دي ځوانانو وي دا زمون حق دي خلاف راغی چې خلاف راغی نو الله تعالی ورته وینا د ملائکونه سبق واخلي ښا رب دې باندې پوه شوي د ملائکونه سبق واخلي هغه تابعدار دي تاسو هم تابعدار اوسئ دی په التفات مو کوي ښا يسالونك اصحاب بدر سوال وکي تا نه صاحبان د بدر دا صاحبان د بدر عن الانفال عن حكم الغنائم انفال ده حكم ده انفال ده غنائم قل ورتوا الانفال انفال لله ده بار الله انفال توي ما حصل بلا قتال لا وجب جنگ حاصل شو انفال جمع نفل وهي زياده المسمى به لان الله تعالى جعله زياده ذكر ده انفال قرذول لزياده لهذه الامه خاصه دا دی امت له خاص ګرځولې ښا نور امتونو له دا نو دی امت له دا ګرځولې دي دا مال غنیمت دی امت له ښا نور امتونو له هو کنو وو اور براغه نو به سوزو اور براغه هغه به سوزو قربانای وی به سوزولې زکات به سوزو او دی امت له دا انفال او د غازیانو مال غنیمت هغه په فائدہ راځي او دی امت له الله قربانه د بل په فائدہ راولي خیرات په بل په فائدہ راولي مکه امتونو به خیرات کو او به غرضو ور براغه نو هغه به وسوالې قبول بشه چې کوم به وسوالې نه به قبول نو او به شرمې ده بیا غسړي اوس یې الله نه شرمې ښه دا امت نه شرمې ټول به پراتو بیا د قربانه سرمنی وی بیا بچاو د غکولینا نو الانفال لله جواب را یسالونک سوال ویتانا عن الانفال د حکم د انفال قل ورتوا الانفال لله انفال د پار د الله تعالی دی ما حصل بلا قتال صارت ملکا لله ګرځولې دا ملک د پار د الله تعالی ذکا والرسول وتقسيمها مفوض الى الرسول ذات بوايه وتقسيمها مفوض الى الرسول التقسيم ده مفوض الرسول تخا تقسيم به رسول پاک کي دلا تقسيم به سو کي رسول پاک کي نو رسول پاک به تقسيم کي کنا كم ذا به تقسيم کي وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل عقلتي في بار رواتي وللرسول تقسيمها مفوض الى الرسول ها هو شويه تقسيمها مفوض الى الرسول فاتقوا الله في اختلاف فيها ويريد الله ان اختلاف ما کوئی پدی کی اختلاف نہیں کوئی زوانان بوڈاگا تول یو شی اختلاف ما کوئی ها واصلحوا ذات بينكم اصلاح کی ذات بينكم ما بينكم من المخالفه بعد وي ذات لفظ زائد ده نو زائد مو آیا واصلحوا ما بينكم من المخالفه نو ما بين كل مخالفتنا زانو ساتي يسالونك دا بشارت ده ها تو ترغيب ده په جهاد باندې يعني قدام کم کسان جهاد کوي توحيد قبول کې و توحيد نه قبلين جهاد ور سره کوي او جنگ کوي د جنگ فائدې لري غنیمت ورته مغفرت باندې راځي تقسیم د غنائم وبا په فرمان د الله کیږي او دا فرمان د الله د پیلو علل نه ده الانفال لله ولي من خمسه علل من خمسه اوجه د پیلو وجنا الانفال لله فاتقوا الله يريق الانفال لله وتقسيمها مفوض الى الرسول تقسيم مفوض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في اخذه في الاختلاف فيها وأصلحوا ذات بينكم إصلاحا قوي ما بينكم وأطيعوا الله تابدار شيد الله ورسوله ورسول الله في أمر الغنائم إن كنتم مؤمنين كي تاس مؤمنان بالله ورسولي فالله ورسول ماني إنما المؤمنون قتيدر مؤمنان الذي ورد مؤمنان صفات كيخا مؤمنان آكثان إذا ذكر الله شهد ذكر كريش الله تعالى أمروا أمر بأمر من قبله لطرف دا اللعنة وجلت قلوبهم ويريق دون يدي ذري ويريق جزر ويريد فيتبعها سائر الأعضواء نتابيش طول أعضواء ذكر ذري بادشاة ذي أشي بادشاة ويريق نو رعيت بيريق شي بادشاة كي يريني نو رعيت كي بسير راشي ذري بادشاة ذي شي أغا ويريق طول أندامون با ويريق خا بيابا غلط كار نكي وجلت قلوبهم ويريق دون يدي وإذا تليت فا وقشوا لتيش عليهم ريمان آياتو آياتو نذا الله تعالى الدال على الحكم شي دال بحكم مانخا شي دا كوي جهاد لذي زادتهم إيمانا قوي كي زادتهم مانا بس كي قوي كي دي لر إيمان ذيك إيمان كي زيادت أو كمي نرى دي طالبان إيمان كي زيادت أو كمي نرى دي ولي إيمان سشهده إقرار باللسان وتصديق بالقلب نو تصديق دي قلب زيادته كمي راضي نراضي نو منغ معنا كو شوافي وي زيادت أو القوة لكمي غي قائل لي من ونا إيمان خو إقرار باللسان وتصديق بالقلب ذيكي خو زيادت نراضي وزادتهم قويكي زياد كي دير قوي كي دير إيمانا إيمان إيمان قوي شيء قرآن وعي داد العيل وعي أو علماء وثقيني إيمان قوي شيء خا إيمان بكيره هو قوي شيء أنا زيادة واله نرادي زيادة تراشي قوي شيء لدي إيمان وعلى ربهم رب الماني دايد قوة دليل له وعلى ربهم يتوكلون ذي ربنا يتوكل كوي لا على الغنائم ولا على غيره إهم بهم غير دينهم هذه قروان الثالث يتوكلون توكل كي فالله مانخا نبقى نائمون غير دينا الذين لا متوكلين مؤمنان آغا كثان دي يقيمون صلاة قائم كيمون بلا وسوسة ميد وسوتين قائم كيمون ومما رزقناهم بعد إذا قال شما ولو ذكر ينفقون نفقه كي يقيمون الصلاة قائم كيمون اتصال لصفون واجب ده طالبانو كنا أتاس اتصال لصفون كلا كوي كلا نكوي اتصال لصفون ضرور كوي إمامهم دمر ذلو دريجي أغوي صووا صفوفكم فإن التسوية الصفو من إقامة الدين واي بدا وشوي أبانو كيومون إقامتهم وانورو بانهم وانورو ومون جمران وشي لغي احتمام دموت ساتي هذا ده جناسي مولي سيدا غم طول كركاني پسر كونا نكوي هذا خلية شنگي كريم ندى موز وقت بيجاني ندى داغ وقت بيجاني بانغ وقت بيجاني ندى اقامت بطواني بوي وَلَرَبِّهِ يَتَوَكَّلُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بِلَا وَاسِدَةٍ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ بَعْدِ دَاغَنَةِ الرُّوذِ كَرَبِ يُنْفِقُونَ نَفَقَ كَي عبادتي بدني كي أو عبادتي مالي كي دوشو أولئك هم المؤمنون حقا دا مؤمناني برشتيا أول مؤمنون دا كثان مؤمناني حقا برشا لأنهم يجمعون أعمال القلوب من الرجل والتوكل وأعمال الجوارح من السواء صلاة والصدقة دا أعمال جمع كي يقيني أو رائباني درجات دي لر درجي بدل درجات دمالون الله بولا لوي درجي وركي عند ربك پني درفستا ماندي لوي درجي دي پني درفستا داي وقت توتية تمهيد ديتا كي خود المؤمنانو الله يادوي الله بل غلب در كي عبادت كي وي الله يادوي پردو كي لغن تا كي تغبي دا كي دا يرا يرا راولي خا او چې کوم لږه یری هغه کامیاب ا چې لږه یری نه کامیاب ادا غنائم رسول پاک لجائز دي وحلت لي الغنائم رسول الله حديث كي إرشاد كي أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي دا نو جائز لأحد دا بارا دي وقتن قبلي دا قوى زمانة دا نو جائز شالخا أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي أنو أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات إلى درجات دي من عند الله عند ربهم ونيد رباني في الآخرة في آخرتك ومغفرة في الدنيا مغفرة دي في دنياك دنياك مغفرة دي ورزق كريم أرزق خيستة دي ولا صاف مشقتنا ورزق كريم رزق خيستة بلا مشقة صاف مشقتنا نو يخبر أجبرك يلا وعد خلا ويجزو وعده كما أخرجك خبر در كي تاسوتا أو پورا كي الله وعده وعده الله پورا كي داد دي رزق كريم پوري مقدمة شوا دي صورت چه مؤمنان يو دي مدهي بدنیا تا التفات نكي كبوداغان دي كزوانان دي متفق بوسي دي حادت داري دي ملائكونا سبق واخلي دي ملائكونا سبق واخلي او تاسو یو اوسی او خلاف مکوی خواه المؤمنان از لکی یر راشی و اصلحو ذات بینکم اصلاحو که دما بین خپل خواه خپل اصلاحو که کس نقصانی لری که اگه دزاننا اگه توبه و باسا لری که دزاننا دعی مطلب داره دا صفاتو المؤمنان اس الانفال لله انفال لپارد اللہ تعالی دی وتقسيمها مفوض الى الرسول التقسيم مفوض لشاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقسيمها مفوض الى الرسول او ادريكي كلك عبادت كوي كلك عبادت كوي انفاق كوي لا مؤمنان دي دي درجي دي بني رب مغفرت ولا ودنيا كي رزق كريم ولا اخرت كي خا اس الانفال لله انفال ده پار ده اللہ تعالی من خمسة علالین ده پینزو وجو نخا علتون ذکر که یو کاپا مانا علام شو ده کاف صفت مصدر محضوب تقدیرو الانفال ثابت لله ثبوتا ده انفال ثابت دی اللہ لرپا ثبوت سرا ولی کما اخرجکا کاپا مانا علام که لیما ده وجه دینا اخرجك جي خارج كره تعالى ربك رفصا من بيتك دكورسان الى البدر قتال بدرت الى القتال بالحق بالوحي الحق بالوحي بواسطة جبرائيل سنة عام ونصف من الهجرة كانت بدرا دوهم قال باندي بدر خا بدر بسوهم قال باندي و بدوهم قال باندي دا دا په دویم کال باندې وخا ما خنه دویم کال باندې بل حق انه دا تمایسته وان فريقا من المؤمنين فزر يو فرقه المؤمنانونا لكارهون بدغنون كو الخروج تبعا لعدم تاهبهم دا وجه لعدم تاهبنا و تيارينا مونږ تيارين وکړه خا با وين فريقا يو فرقة المؤمنانو لكارهون بدغون القتال قتال الخروج طبعا لعدم تأهب من تيارين يكره ذانا ان تيار كره واروكا وصلي سنون تياركو الله وي تياريتا پريدهي تاسو پريدهي تياريتا تياري ميارين اشته فتحبا زدركم دلا فتحبا زدركم يجادلونك في المدينة گفتگو يقول تاثرا جگڑے کولے یعنی گفتگو کولے تا ترا فی الحق پا جہاد حق کی الامر ظاہر نفسه یہ ظاہری ناس قلنا فی الحق فی الجہاد الحق بعدما پس دائر تبینا آثار النصرت پس دائر جی ظاہر دی تبینا آثار النصرت آثار مدد بقوله اذ یریکہم اللہ فی منامی قلیلا دو سوا او دو سلوی صفا کرا غلی دلتا اذ ریکم اللہ فی منامگا قلیلا دا سی تبین آثار النصرت خواه نولی تاسو غم کوئی کنایه دا شدت دا کراحت نخواه کانما یساقون الى الموت لکی جدی بوتلیشی روانولیشی مرد تخواه تو بای مرد تا روان دی و هم ینظرون اجای بوری مرد تا تاسو غدا سی بدگانو نو ما یستی ای مومنانو توایی نو الانفال لله نشر انفال لپار دا اللہ تعالی دی بودا نان دوانان پا کده کم دانا جگری کئی الانفال لله انفال لپار دا اللہ تعالی دی خواه وہ شئی پی دا یو علت شخواه ولی انفال لپار دا اللہ تعالی دی زکا دا یو علت کما اخرج ربکا هم لا ینظرون پوری خواه دویم علت وای الانفال لله انفال لپار دا اللہ تعالی دی ولی متعلق ده يقول تبين اي بعد ما تبين نبوتك وصدقك ووعدك اذ يعدكم الله لك وعدك احدى الطائفتين يود دو طائف ان لكم لا نو تبين اثار النصرتها ظاهر شوي تاسا اثار المدد كانما يساقون الى الموت لکه چې بوتلی چې دی مرگ ته مرگ ته بوتلی شي و هم ینظرون ادی ګوري مرگ ته داسې و دا دویم علت د طالبانو اذ تعلیلیه دی ښه هلته کام تعلیلیه او کاف کاف په معنا لام کا لام دپاره د علت او دلته اذ تعلیلیه دی ښه اذ یعدکم الله یعاتف واجه وعدوک تاثر الله تعالی احدى الطائفتین یو د دو طائفونه العیر والنفیر عير او نفير انها لا بدل لنا انها دا عير يا نفير انها لكم لا بتاس لري لا بتاس مقوره لتمكم لا بتاس ليخا دا قافله بتاس لي او دا لخكر بتاس لي انها لكم دا قافله شواء العير والنفير فرعين لأبي سفيان قافلة واد أبو سفيان لتلو أبو سفيان تجيء من الشام لأن الشام نراته قافلة وارتروا أو دا قافلي الله تعالى خبر ورك مؤمنان تا شو ورش دي قافلي له دي قافلي له ولي ورتلوا مسلمانان مسلمانان زلوتكو نا دا قافلة تلو شام تا او په دې صلات نه وا مکی والا صلا کړي وا وی دې پیر ته وځ قافله دي څومره دولت چراړي څومره فائدې چراړي هغه به موږ ځوانانو له ورکو ځوانان ځوانانو له کوم ځوانانو له چې صرف جنگ کوي ا مسلمان وایي دې ته تیارو هغه زر کنه دي هغه دو زر دي پینځل لسته ودي اته سو دي هر څومره چې دا باغی لورکو من و دلی دی مواری اخلو او دا دی گتا باغی لورکو دا دی گتا باورکو دی زوانانو دا مشرکانو دا مکی او دی قومو دا دی ایکی خوب بادران شده دی زوانان دا باورکو علیگو بای مومنانو پسی دی کافرانو دا تدبیرو چی دا تدبیرو نجبریل علیہ السلام رسول پاک ته دا تدبیر بیان کړ چې کافرانو دا تدبیر یو کړ نو الله تعالی رسول پاک ته وی پاسه رسول پاک ته وی مؤمنان واخله ځان سره وځي ولا وځه ولا بدر ته بدر له ولا وځه نو مؤمنانو ته احدى الطائفتين وی راځي قافله ده ابو سفیان راغلی ده احدى الطائفتين والعير والنفير یا به قافله ده که یا به لخکر سره جنگیږي راځي وتودون ان عير ذات الشوكه انها لكم ديخو دوز گنشی تا قافله نه نه قافله د منشی لخکر ترونه جنگیو دک ارتره یا تان ګوری کنه نو دای دا دوز گنو الله تعالی وینا زما تاسو جنگوم خا نو دای به تاریخ راوتل خا نو تاریخ دای مقرر کړو نو کافر او مسلمانان مقرر کړو به تاریخ ورته الله وی دای ولیل تقافله را روانه ده وی دق قافله واخلی طول مکه ده مدینه تبوزه خو چې کافران خبر شو چې قافلې پته مسلمانان راوتی دي درې سوه دیارلس کسان راوتی دي ناست دي په دقه لاره د دې لار وه نو هغوی ته چا خبر ورکو قافلې والاو ته ابو سفیان ته خبر ورکړ مسلمانان درته ناست دي هغې کې خو هر څومره اوښان چې او دا مال به ټول د اسلام په مقابله کې د مسلمان په تبایه کې لګېده نو الا نو هغه څه چل وکړو هغه دا قافله د دې لارې نه واخېسته داسې لار وبله داسې لار وبله نو په دویمه لارې روان کړو ساحل د بحر باندې چې بحر باندې روان کړې دی نه بچ شو څلور شپږ میله کته لاړل لس میله چې کته لاړل هلته ابو جهل ته چا وې او ته دلته ناست یې د کټ نه جهانګیرې ولې قافلې ته مسلمانان راوتی دي دلته دې تش مشرای له ناست یې مسلمانان راوتی وې خو ما مسلمان یې ختمه و دی زموږ مقابلې نه راځي اعلان یې وکړو چې طالبانو اعلان یې وکړو شابه سوره یې پیدا کړل نهه نیم سوه کسان یې پیدا کړل ځوانان پوه شوې او تجربه کار مشران ځوانان مشران تجربه کار وي راځئ راځئ چې ځو نو چا دی چې یو ورځ دوه مزل وکړو چا ورته وي بس قافله راغله او بچ شوه قافله واپس شئ دی وي موږ به څوک واپس کوي موږ به د دی په سر کې اوبه څکو پوه شوې دی به موږ نه وای موږ یې ختمه و دی موږ پسې راوځي ابو جهل وی دا لا کوم ځای کېږي ښه دا کوم ځای کېږي نو واپس کېږو کنجره به یې ګډولې شرابونه به یې څکل دمه په دمه اوخ به یې لالو غوښې به یې خوړې رب به اوخ به غوښه ډېر مین لاړل ورسېدل میدان ته ورسېدل میدان ته طالبانو نو اذ یعدکم الله احدى الطائفتین ان لکم عیر یا نفیر وحال لا دے تودون تازو دوست گرن آئے دا انہ غیر رات شوکتے چی غیر صاحب دے دب دبی چی قافلہ دا صاحب دے دب دبی چی غیر قافلہ دا تکونو لکم شی تاسو لرا ویرید اللہ ارادہ لیری اللہ تعالی غواری اللہ تعالی ایو حق الحق چی ظاہر کی الدین الحق دین حق بکلماتی اسباب نصرت مثل نزول الملائکة من غیر تأہبهم دی تیارے نہ دیکھڑے مسلمانان ہی تیارے نہ دیکھڑے اللہ وی ما تا خوارد تیار دیکھنا ملائکی راولی گل ویقتو عدابر الکافرین اپری کی ویخ دکا دابر ویخ تا وی ویخ دکافرانو کافرانو دا ویخ پری کی سد پارا لیحق الحق چی ثابت شی الدین الحق اگر دین حق لرخا ویبطل الباطل باطل کی اگر دین باطل ويبطل الدين الباطل باطل كي بوذي اغا دين باطل بوذي ولو كره المجرمون بوطلو توي بوذي اغا دين باطل بوذي لريكي ولو كره المجرمون اگر كبدن مجرم ذلك دا ذلك دا كافر دين كي تباكي اغا بذان بلي نو دوهم علت شو اذ يعدكم الله كما اخرج ربك يو اذ يعدكم الله دوهم الانفال لله وتقسيمها مفوض الى الرسول تاسو خلاف مو کوئی بوډاګانو ځوانانو دا از تعلیلیه دی ښه دا از متعلق دی دا از تستغیر از دا علت ته پاره از تعلیلیه دی ښه علت ثانی دی از تستغیثون پاره تاسو استغاثه وکا ربکم رخ ولتا ف درخواست وکو الله تعالی ته دعا وکړه یا الله تقولون ربنا انصرنا على عدوك يا غياث المستغيثين اغثنا دا استغاثه وخا دي څنګه وي وتقولون ربنا انصرنا على عدوك يا غياث المستغيثين اغثنا موږ له امداد راکې مې استغيثون په اجازه تاسو استغاثه او ربكم راق فاستجاب لكم بقبولك تاسو لرا امر امر يرتوك اني ممدكم ذيم لا دركم تاتا بألف فزر سرا من الملائكة الملائكون مردفين تابعين للمشركين مردفين رسر واني ورفتي تابعين للمشركين. مشرك بثيبتا مشرك بثيب رواني در نو حديث كرا دي مسلمان و كافر پس روان شد جذب دي وجنم التبا پخپل را پريوت رو بغرد مردار مردفين تابعين للمشركين دي بتابع مشرك بثيب دوي خا امداد دركم دلا ولي تعطي استغاثة وقدرين علت دي وما جعله الله ندقر ولدي امداد رهو ممدكم دي امهو دمير امداد تدقى وما جعله ندقر ولدي امداد نرى الله تعالى إلا ملائكي را لقلي إلا بشرى مقر دا ذير لكم تاتو لرى دا بشرى ولتطمئن به قلوبه أشي برقرار شي بدي امداد سرى زون استاسو ذكا إنسان أنس نده شي مرقري قري نده خوشالي خانا چ گلی کنا دے خوشالی انو ولی تطمئن نبی یقول چ برقرار شی پدی سر زون استاسو زون برقرار و من نصر موقوف بنزول الملائکه او ند مدد موقوف بنزول ده ملائکو الا من عند الله مگر جانب ده الله تعالی نے لکھا ان الله عزیز حکیم الله عزیز غالب ده بلا اسباب لكن ينزل أسبابا لكن نازل أسباب إلا من عند الله بلا أسباب إذ إن الله عزيز الله غالب بلا أسباب حكيم حكيم لمهلتك يا برالي يقولوا الملائكوك حكمة تخا نو الله تعالى سجلوك ملائكي راولي قلي ديخوي من تيارين ذكره من دان ذكره من دان ادی پل کافران پر زور شور سر روان دی او التا کی چورت ہی دل بدر تکنا آنو التا بلا مارکنا کافران او بقبضا کی او بی قبضا کی کتا تو سکا لغزائی تلان چکم دل مردار کری او کنیو کنا اگی دائی تلانم نامی او کتا او دو شودہ او دو بدر میں زیارتو کداتی او گردی دو انو اذ يعي داي داي بالعله رابع للطالبان الانفال لله انفال لبارد الله تعالى دي دا عله رابع اذ يغشيكم النعاس اذ دا ظرف دي لبارد او لما دل عليه عزيز حكيم الله عزيز وحكيم دي اذ يغشيكم النعاس فتو تاسل القي عليكم النوم رايس تاسل رخوب نعاسا خوب ليستلي خوب ولا راغفة فأمنتم أمنة نفا أمن شوي تاسو حاصلة منه حاصلة منه جي حاصل شو دا أمن منه دا جانب دا الله تعالى نا أمن راغي أو بل سجلو شو وينزل عليكم من السماء أنا ذل مكو بتاسو ما هدا سماننا ما أن أبو باران باران شو طالبان سد پار باران شو يو فايدنا ديري فايديني ليطهركم جباك كتاب به من الحدث والجنابة سوق بيودسو سوق جنابت كيو أو سوق سنگو شبيو يلتبراتو ويذهب عنكم الرجس أبوذي تاسو نبليتي رجل وسوسا حيث قال شيطانوي مؤمنانتا كيف تنصرون وقد قبض المشركون الماء تاسو بسنگ غالب شيء مشركانوي شیطان وی مشرکان او بکاب دکړی دی هغه هغه ځای پراته دی کته په اوبو خوا کې او مؤمنان دی غاړې ته پراته دی تاسو دی خدای بودی وبې ویني هغه یا په لبره پراته په شګو باندې شګه وا او دی په لبیا مټه وا او کنجو اوبو وی پکې نی تاسو به څنګه زور ورشي اوبا هغه ته دی چې جنگ کې اوبلی سړی ځخه تګې شي دونه وی بیا به څنګه جنگ کوي شیطان وسوسه وغورځوله دا وسوسه یې وغورځوله اذ یغشیکم القی علیکم النوم خوب راغی مؤمنانو له ستړیو ښه خوب یې وکړو خرار یې کړو امانتن په امن سره حاصله منه چې حاصل یې جانب د الله تعالی وینزل علیکم من السماء نازلې ده له اسمان نه برنه په تاسو باندې ما ان اوبه پاکې ليطهركم جباك كتاسو به بدي أبو سر من الحدث والجنابة ويذهب عنكم الرجس الشيطان ابو دي تاسنا وسوسه الشيطان تكاغوي تاسو بسنگ غالب شوي وقد قبض المشركون الماء وليربط على قلوبهم اش ربط راولي قلون استاسو باني محكم والي راولي خا قلون استاسو باني ويثبت به الاقدام الثابت كي كلك كي ويثبت كلك كي به فيا قدمنا في الرمل بشبوكي شكو كي قدم كلك كي كالمانو الا كي باران وشكنا نصري قدم اخلي اش باران نيشو اتا قدم اخلي رستو برادي كي سمرا مخكري دورا رستو برادي وليش رستو برادي دا قدم اش باران وشنو كلك كي بيا دوالي شي صري ليثبت به الاقدام كي ثابت شي بديماني قدمونا في الرمل بشبو كي خا بشبو كي قدمونا بكلكي نو درم علتي سلورم علت اذ يغشيكم النعاس خا علت رابع دا علتنا تفاسير نو يقول خا دا غيوي بينزم علتي خلي اذ يوحي ربك يا دباش وحيك ربستا يا وحيك ربستا الى الملائكه ملائكوتا ملائكوتي وي اني معكم ذا تعصرين اني معكم ذا تعصرين معينكم بالنصر على الشيطان الموسوس شيطان وسوسيه ورضي ورضي بدر تورضي اني معكم ذا تعصرين معينكم بالنصر على الشيطان الموسوس فثبتوا الذين كلكوا ساتي يا كثان آمنوا شيمان رأي بدفع الوسوسة بدفع الوسوسين سألقي في قلوب الذين زرتوا شوبا قردهم فزلون دعا كثانك دا إذ دا علة خامس بخا دا إذ يوحي ربك علة خامس خامس وردلكي دا علة خامس آنو سألقي في قلوب الذين كفروا زرتوا شوبا قردهم فزلون دعا كثانك كافران دي الرعب خوف من رؤية الملائكة ضرورية ملائكونا كي ملائكي ويني لئي بفق بلئي ولا تقتصروا على تخويفهم اتفاقك يبدي ماني بل قاتلهم يرينا جنكو يورترا تقتصروا على اتفاقك يبيرولوا لدي بل كي قاتلوا فاضربوا خطاب ملائكوتا لخا فاضربوا لا خطاب ملائكوتا لخا فاضربوا خطاب شا ملائكوتا في قلوب الذين كفروا الرعب خوف درؤية ملائكون راغي ملائكوتا الله ويفدربوا وهيدا كافران فوق الأعناق قورتا لقردنا فوق الأعناق أعناق ديتا وي دا قردن دا كتا دي ذي بوري دا بورتا كفراي دا كفراي كفراي ولا تكوي خا كفراي وهي رؤوسهم سرون دي فوق الأعناق اي رؤوسهم ودربوا دا سليش وهي كان دي لاس لاس دي كلا وادربوا منهم كل بنان وهي منهم لدينا كل بنان بندون لقطو أطراف اليدين والرجلين لا أصدر تمقيكي خبي در تمقيكي وهي ولا لا قطي ولا وهي ربغي ولا ها وادربوا كل بنان وهي بندون لقطو دل أصدر تخبو ذلك وارتواي ذلك دا عذاب دا ضرب دا ضرب وادربوا دا ضرب بأنهم قصروا دي ضرب شاق الله ورسوله دي خلاف کرے دا اللہ دا رسول اللہ اللہ تعالی نا ادا قانون دے ومن يشاقق الله اغسل کے خلاف کی دا اللہ او دا رسول اللہ ورسوله دا رسول اللہ اللہ نا فإن اللہ شدید العقاب فدیسر اللہ تا عذاب ورکون کے دے ذالکم دا ندی ملائکو بورتوی قلنا ذالک العذاب الدنیوی دی ملائکو بورتوی ذالکم دا فذوقوه في الدنيا ورثكي في الدنيا كي ذلكم دا وهل دا ضرب فذوقوه ورثكي لله في الدنيا في الدنيا كي وأن للكافرين بدير فارد الكافران عذاب النار عذاب النار عذاب ذا أور دي كافران لا عذاب ذا أور دي أيوة فغور كي دا سيال تبايد ورثك كي اللڑكي أدلت مردار كي او التبه جهنم تلرکی خواه دوار دائی والا عذاب شو دلتو ما التو ما نو داشو پینزه علتون ایوی در دی پوری خواه ولی الكافرین عذاب النار نو الانفال لله انفال لپارد اللہ تعالی دی و تقسیمها مفوض الى الرسول التقسیم مفوض دی رسول تا نو مومنانو تاتو خلاف مکوی واصلحوا ما بينكم اصلاح کوي ما بين خپل ولي تاسو خلاف کوي تاسو اصلاح کوي ما بين خپل يا ايها الذين امنوا خبردار کسان چې ایمان راوړل دي او دلته دا قاعده د طالبانو قانون قاعده د جهاد مجاهدين ته دا مجاهدين دي ذکی حضور ښا يا ايها الذين امنوا خبردار کسان چې ایمان راوړل قاعده اول ذکر کوي ښا څو قاعده ورته ذکر کوي دلته کې ورته یو قاعده دي امنوا چې ایمان راوړل بان الله ناصر لاوليائي الله مدد ورکي اولیاء خپل ولا على اعدائه په دشمنان خپل مان الله خپل دوستان ولا په دشمنان امداد او کافر د الله دشمن دي الله بدیله مؤمنان له امداد ورکي غریب غالب کوي دا قاعده اوله ده برای مجاهدین د مجاهدین لپاره په درمیان د علت خامس کې تفریج اقتداله چې د وجې له مناسبت نه دا پوهه کوي وعید فرار د جنگ نه جنگ نه بتختینا قاعده دا ده کله بولاری ثابت قدم کانم بولیان مرصود لکه دیوال جک لکی داسې بکله کولاری یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفر چې ملاقات شیطان دا که تار نصر چې کافران دی مخامخ شوی مخامخ شو درې زحفا مجتمعین په دیار کې په جمع باندې دغشان غیلار دی لوی لاخر اتاسو لار دی فلا تولوهم الادبار مگردو دیتا شاگانی ای لا تفرو لا تفرو عنهم تخت ایمان تخت ایدی مکوی تخت ایدل مکوی خواه تا سر ملائکی دی تخت ایمان ولا تولوهم الادبار مگردو دیتا سو شاگانی اچار چو تخت ایدو دا عزیب وعید دی مجاہد تخا وعید دی ومن يولهم آسو چو گرید وی گردول یوم ایدن پدارا کتب رو شاق فلا و تخت ایدو و تختی د جنگ نه پټ شو انو جدای سره فباو بغضب من الله و ماواه جهنم وبئس المصير بزاده ګرځې دوله دای سزا ده دای جزا شو تا ته پوه شوې اوس ګرځېدل واپس کېدل دوه قسمه دي طالبانو یو داسې ګرځېدل چې لکه د مولا برجان مخکې تلې مولا برجان نو مخکې ته مجاهدو مخکبته صفا سالارو مخکبته خالد بن ولید تو ګورا څنګه مخکبته جرارو نو چې مخکلار نو د باندې زور راغی او مالنه دوه درې سالور زرا کافران را نو دې د اغزاین راو تختی د اغزاین دې د مرګری دې دې نو دې خپل کین مرګرو ته ځان را ورسی دا تختی له دې ګورې ښا دا تختیدل نه دی تختیدل دا دی چې ته پټ شي د جنگ نه جنگ نه کې دا خو هغه وخت کې هلته کې غیرال زور راغی او دلته کې ته خپل مرګرو څخه راوتی راورتی دی خپل مرګرو څخه دا ګوره په تختیدو نه دی حساب ښه ځکه چل جنگ وا دا جنگ چې دی دا چل غواړي څنګه چل کافر راوځي نه نو دې ځان راوتختی چې دی راوځي راته د مورچې نه چې را بهر شي کنه یا موږ تختو چې دی راوځي چې موږ په دې بلې غاړه راشو جنگ الحرب سجال بوقي دي فلا تولوا من ادبار لا تفروا عنه ومن يولهم يومئذ دبره شاخ فلا الا متحرفا مگر چې دی مایل متحرفا دی مایل وي دی جنگ کوي ښا متحرفا دی جنگ کوونکی مایل وي لقتال دپاره د قتال و دې مخکې تللې انا مخکې تللې خپل مرګونو څخه راځي او متحيزا الى فئه يا زيني ونكي متحيزا ظاما وصايرا زيني ونكي الى فئه مكان فئه راتلون كي هغه مكان د لخکر ته ينصرونه چې مدد وخت مرګور له ځان را رسېخه مخکې تللې بادر دې نو دی غیل ځان را رتی دی په دی باندې جرم نشته دی ګورې ښه ده باندې وعید نشته دی ده باندې وعید نشته دی ښه او متحیزا یا حیزنی ونکی چل کوونکی ځای نیونکی الى مکان فئه مکان د لخکر ته ینصرونه چې مدد ولا ورکی دی غیت راضی ځان را رسی چې دی را سره شي کومک شي چې کافرانو باندې ور ببرې غاړې پې دی راتاو شي اکه پټ شه د کور ته ایا بل پای لا نو هغه بیا فباؤ فقد باء رجع بغضب عظيم من الله في الدنيا ومأواه جهنم عذاب جهنم في الآخرة وبئس المصير بذائل الجريد نو جنگ کی بتیخ تا نہ کہ ہاں تیخ تا نہ کہ جنگ کی بس ولال میں ادا دی یقین دے ایمان ہے مر پخپل وخر راضی کہ دل تے ایک آغزائی کا آغزائی کہ بل راضی کہ کال پتی مر بھئی بس دیبا یا رات مال کنے شر نہ لکھنی بروان ساتے مجاہد تو ایک لکشا مجاہد تو ایک لکشا وہ او دک لکشا چستا دا غدے دا تو توئی ما ستا پتہ بلگی ستا پتہ بلگی تو جہاد کے ہاں تو جہاد کے تو مجاہدی دا دنیا با تا دین بخوری گی آنو دیر دا دا دا دا به دینه خوری گیر نو تبا تختی نه تو او تختی دی نو فبا او بی غضو بین گرفتار شو که آنف سر من الله و مواع و جانی و بیس المسیر هیا دا جهنم خواه او دای ورطوی قایده چه جنگ که بکل کلاله بادر نوجوان زوانان کلک بولاری اسی نشی تین تیرہو کے خواب خو کلک بولاری اپا بادرائی بجنگی گی دیکھے چی کافر بعد رعب راشی خواب کافر بعد رعب راشی دید پار اس اللہ تعالیٰ تفریق کی ہے پا علت خامس مانے خواب فلم تقتلوهم او مومنانو تازقو ندی وجلی دا کافران تاسو نه دی وجه لم یسنو یهم ضربکم تاسو گزار ورته نه رسیدله ولکن الله قتل لیکن الله تعالی قتل کری علی اید الملائکه ولا سن الملائکه لا سن الملائکه معنی قتل علی اید الملائکه خا و ما رمیتا رسول پاک یو موټه شګه ونستی و ما رمیتا تا وشتل نه کری اذ رمیتا پاوکی چی تاویشتل کل التراب الیهم یو موٹی خاری واقستی نغی اونستی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ تعالی رما ویشتل کری بلغا فعلا ذالک لیقیرم بلغا رما بلغا رسولی دستر گو دا کافر تا یو موٹی شکی وی نحنیم سوا کافر یو موٹی شکی وی رسول پاک شدا ته ونوستي بل ټول ستر ګذر کیناست وای وای چې وی شروع وړاندې شو مسلمان به ورته ډب به ورکو ولا نو الله تعالی وای ما جنگټلې دې دا هما جنگټلې دې تا یو موټه شګه ونوستي یو موټه شګه ولا الله تو کاونه ونه کیږي ما د هر یو ستر ګذر رسول دی ښا ولکن الله حرمه ما رمیتا اذ رمیتا گفت حق کار ما با کار ها دارت سبق کار دماغ پر کار سامانی مخ کے دے نا ما رسول کری دی خواہ ولیکن اللہ رما بلغا لیبلی المومین ولیبلی المومین وہ عاطف دے لابدے معتوفن لینا فعلا ذالک لیقیرہم ویک دا چی قہر کی پدائی مانے وليبلو أذميخ لينعم ليبلي المؤمنين كي امتحانك نعمتك بني مؤمنان باندي بن غنيمتي بغنيمة ليبلي المؤمنين ابتلاهم ذا لينعم كي انعامك بمؤمنان باندي بغنيمة سر منه ذا قبل جانب نميني بلاء عطواء حسنا بلاء بمعنى ذا عطواء دلتا امتحان خارده انعام انعام کارا دیکھا انعاما حسنا انعام خستا چی غلبے در کرا لگو اللہ دریسا و دیالتی پر دنیا غالب کرا ان اللہ سمیع عن دعائی اللہ سمیع دعا قبل ان کے دعا دے علیم بالشاکر علیم دے پہ شاکر ماننے کہ شاکری اللہ تعالیٰ پہ عالم دے خواہ. ذالکم حق, ذالکم مبتدا حق خبر دے خواہ, ذالکم حق, ذالک البلاء والانعام حق, دا سوایا ذالک البلاء والانعام حق, دا بلاء انعام حق دے, امتلاء انعامات دا حق دے خواہ. وعلموا بوشی ان اللہ پتہ ذرا اللہ تعالیٰ موہن ضعیف کو ان کے قید الکافرین, دا مکر دا کافرانو, تدبیر دا کافرانو, مکر تدبیر بے ضعیف کی دا غیلار اندوستر خدای ناراضا لار دا تی شرمیندہ و تختیدل, دا تی شرمیندہ و تختیدل چی تپوسی مکو او دی پا دا کافرانو تا خطاب دیخا دی بوی زمنگا استاد پا میند کی با فتح کی گی جنگ با کی گی. اللہ تعالیٰ وی تستفتحو پاوش تاسو دا خطاب دے کافر ہوتا ان تستفتحو کتاسو طلب دا فتح کوئی بین المحق والمبتل فما بین دا محق او دا مبتل کی تاسو طلب دا فتح کوئی دا فیثلی کوئی فقد جاءکم الفتح راغی تاسو وقت دا فیثلی فتح فیثلا ما قال وقت فیثلی راغی خواہ اس پانومی کی ساتور پا میدان کی وَإِعَانُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ راغِ تاستا وقت فیثلی فیثلی مرکی خواہ دا غلبی وقت راغی ساتو پتا بلگی وَإِن تَنْتَهُ عَنِ الْكَيْدِ كَتَاسُ مَنَشُوِ دَ كَيْدْنَا دَ مَكَرْنَا دَ كُفُرْنَا فَوَقِرُ لَكُمْ دَا بِهْتَرْ دَ تَاسُ لَرَا وَإِن تَعُودُوا إِلَى الْكَيْدِ معاش وی دے کیتا مکرتا نعد ذب معاشم للنصر مددتا ذب مددتا معاشم ولن تغنی عنكم هرگز بلر نکل تاتنا فئتكم لخکر ساتو شئ آئیو شئ جماعتا فئتكم لخکر ساتو شئ آئیو شئ من العذاب لعذابنا ولو کثرت اگر کریر یئی خواہ آن ولو کثرت اگر کریر یئی دیری سلپا پڑا یو لوڑ وان اللہ مع المؤمنین امداد دا اللہ تعالی سرد مومنانو ندے اللہ با امداد ورکی مومنانو لا امداد ورکی مومنانو لا نتکافی مومنانو لا امداد ورکی نو الانفال للہ انفال لپارد اللہ تعالی دی وتقسیمها مفوض الی الرسول تقسیم مفوض دی رسول پاک تا رسول پاک پہ تقسیم کی انفال دپار دا اللہ تعالیٰ دی نور دیدے پوری طالبانو دا پیندو علتو نا ذکر شو یو ورطا قیدہ ذکر شو دا قیدہ دا قیدہ یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتو یو قیدہ شو کنا دوی ما قیدہ دا یا ایو اللذین آمنو انتو دا قوانین دی مجاہدینو تخا دا دکی دا جہاد کی برازی پکاری کی بخا اللہ تعالیٰ دی تاسولا او منگلا طول الاستقامت راکی او اللہ دی منگ دا مجاہد وجاہدهم بھی جہادا کبیرا جہاد کو پا دی قرآن جہاد کبیر دعا کی طالبان اللہ تعالیٰ دی تاسل او منگلا استقامت راکی اللہ تعالیٰ دی تاسل رتا دا سبق کو تاسل دی اللہ خب ہوئے کی اللہ تعالیٰ دی منگ دا طول استقامت نصیب کی خیر دارین دی اللہ را کی اللہ تعالیٰ دی طالبان رتا دا سبق ارسائی دے دے نے اللہ نور تو رسائی مریضان تو دعا کے چسو بیماران ٹول آغائتا ہو گئی ندی یو دادا جان و فاتش دعا اور تو نے درے مرد اللہ تعالیٰ دے غریق و رحمت کی اللہ تعالیٰ دے ٹول خیر ور کی ٹول چچا دعا غان اٹھتی پریشانی دا تکلیفوں نے دی مشکلات دی اللہ دی آسان کی مریضان دی اللہ جوڑ کی اللہ تعالیٰ دی ٹول تھا جو میاں دے رہے علی رضا بادشاہ سے اللہ دی ولا صحت ور کی طاقت ور عمر کے لیے برکت و جی اللہ دی ہمیشہ صحت یاب ساتھی اللہ دی منگا تاثنا رضا شکا اللہ تعالیٰ دی زمنگا استاد و خیر نصیب کی دا بالخصوصی دعا تو خود ٹول تھا دعا کم عوام ٹول تھا دعا کم اللہ تعالیٰ دی جوڑ کی او اللہ تعالیٰ دے طول اللہ خیر ورکی اللہ تعالیٰ دے زمانگ استقامت نصیب کی اے بلال دے اللہ جوڑ کی اخو کړنه د پریشنې کړې خدای دې خوکی کپتان صاحب دې الله خوکی زمونږ دوستان دې بل رحیم الله تعالی دې خصيحت یار ساتي بچی دې الله خوشاله ساتي مشران دې الله ټول وبخي خدای دې مونږ نه رضا شي الله دې ستاسو کورونو کې خیر تي سوچ دې طالبانو امداد کې الله دې دغه امداد وکي او الله تعالی دې ټول له خیر ورکي زمونږ دې الله رضا شي الله دې تقدیرات ما کوي الله دې طالبان خوشاله کړي زنانه بیماری دی کور کې الله تعالی دې ټول له شفا کامله ورکي الله تعالی دې مسافرانو ته خیر کړي الله تعالی دې چې چا الواد نی الله دې ولا صالح الواد ورکي شو قرضداري الله دې د قرض نه خلاص کړي شو عمرونه ته دې الله دې دعاګانې قبول کړي په خیر دې الله راولي په سفر دې الله خکي الله دې ټول ته برکات ورکي دوه مرګره الله تعالی زر جوړ کړي الله دې ولا خسعت ورکي تکلیف دې الله دې کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.